بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قد مضى من الشهر بعضه، يتمم الشهر الأول الناقص من الشهر الأخير على أن يكون 30 يوما. نعم. وتوفى أجرته بحساب اليومية. أما الشهور الباقية فتعتبر وتحسب بالغرة. نعم. بالغرة ولا بالغرة؟ غرة. غرة. أول الشهر. نعم. أي أنه إذا اشترط أن تكون الإجارة لمدة شهرين أو أكثر، وكان قد مضى من الشهر جزء، أي قد مضت غرته، يتمم الشهر الأول من الشهر الأخير على أن يكون 30 يوما على رأي محمد، وإن كانت مدة الإجارة بمقتضى المادة 86 و400 من وقت العقد، لأنه لما كان الأصل في هذا الشهر متعذرا فقد صير إلى البدل ضرورة. إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. نعم. هذه القاعدة. لذلك إذا عدم الماء صار إلى التيمم. هذا الأصل إيش؟ بس ما مستمع. لا ما مستمع. لأنه في استئناف. الأصل في هذه الشهور لما كان الأصل غير متعذر فلا يصار إلى البدل. مثلا إذا عقدت اتفاقية لسنة في اليوم العاشر من ذي الحجة، فلأجل أن يكون الشهر المذكور 30 يوما يجب أن تنتهي السنة في العاشر من ذي الحجة من السنة التالية، ويكون اليوم العاشر خارجا عن مدة الإجارة. وإذا كان ذلك الشهر 29 يوما تكون نهاية السنة في 11 من ذي الحجة، ويكون اليوم العاشر حينئذ داخلا في مدة الإجارة، وبذلك يكون في إجاره السنوي عيد أضحى يمكن عيد أضحى ولا ما يمنع هذا عيد أضحى ولو ما يدخل عيد في أول مدة الإجارة وعيد في آخر مدتها عيد أضحى. قال وأنه وإن كان ليس في السنة الواحدة غير عيد أضحى واحد إلا أن ثم أيام هنا مثلا عيد ومعيد، يعني مثلا مدة 5 أشهر بديت بالحجة اليوم العاشر، هذا الشهر مال الحجة أتركه، الشهر الثاني كامل، الثالث كامل، الرابع كامل، الشهر الأخير قد آخذ منه حتى أكمل الشهر الأول 20 يوم، لأن يعني الأول 10 أيام، يعني الإجارة بدأت بعد مضي 10 أيام من ذي الحجة، فأسبقها من ذي الحجة حتى يكون شهر كامل 20 يوم، نحكي بس 30 يوم، هاي 20 يوم مين نأخذها من آخر شهر؟ فمثلنا إذا عيد ومعيد مسألة أجرة. نعم. ومسألة ضرورة ومسألة بدل، هو ده يطرح بالسؤال يقول شلون عيدين عشان تدل عيدين في الأضحى لأنه يكون ماذا لازم إحنا مو مسألة إحنا نحسب إحنا هالحال نوجد الحل إلها 10 أيام أخذنا من الشهر الأول حتى نكمل الشهر لازم 20 يوم نحسب 30 مين نأخذ 20 يوم من الشهر الأخير آية. قال إن هذه المادة مركبة من المادتين 88 و89 و400 كما يفهم مما مر في الشرح، أي أنها مادة جمع فيها حكم المادتين السابقتين فكانت مادة واحدة، وهذه المادة أتم من المادة 93 و400. أما الإمام الأعظم فإنه يرى اعتبار الشهور بهذه الصورة بالأيام، أي كل شهر 30 يوما، كل اعتبار بالأيام الأول واضح هو الأولى والمستفيدين. نعم. نعم. وعلى ذلك فتكون هذه المادة على رأي الإمام محمد وهو الأولى شيخنا. نعم. هو ناقل المذهب الحنفي الإمام محمد. نعم. كتب الستة هو نقلها. هو الناقل ناقل المذهب الحنفي الإمام محمد. لعل الإمام ولو أصغر سنة من أبو لعل الإمام أبو حنيفة يقصد في هذا أن الأصل هو في الشهر 30 يوما فنعتذر الأصل في هذا. لا أقول لك إحنا نحسبها كلها أيام من انتهى الأمر. ما هذه أسهل. هذه أسهل. يعني. تعذر الأشهر وتصير كلها للأيام. كلها للأيام. أول يوم قعدنا 20 يوم شهر الأكثر من الشهر. يعني الحساب بالأيام أسهل من الحساب بالأشهر. إيه لكن ذاك أدق وأوضح وتمام. من اللي يروح للبدل إلا للضرورة. هناك كله رجعنا للبدل مع أنه هو قاعدة معروفة عنه. شيخنا ما المقصود بالكتب الستة التي نقلها الإمام؟ ظاهر الرواية وكذا معروف عند الحنبية اللي شرحها الجماعة الكاذب شرحها السرخسي في المبسوط. المبسوط هو شرح الكتب الستة. نعم. قال لأن الأهلة هي الأصل في الشهور. قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والأيام بدل عن الأهلة ولا يصار إلى البدل إلا عند تعذر الأصلي ولا تعذر إلا في الشهر الواحد وهو الأول. هذا ترجيح مذهب محمد. وقد أمكن تكميله من الأخير فيكمل في قص يا شيخ فيها قص قص يأخذ من الشهر الأول كذا أيام لا مو حتى يكملها تأخذ للثاني أفضل يجي وياك والثاني هو التعذر يا شيخ متسلسل التعذر متسلسل بالسنة ما ضبط الأشهر بالهلال. قال وبقي غيره على الأصل. أما الإمام الأعظم فيرى كما قلنا اعتبار الأشهر بالأيام لأنه لما تعذر اعتبار الشهر الأول بالهلال تعذر اعتبار الثاني والثالث أيضا لأن الشهر الأول لما وجب تكميله من الثاني لكونه متصلا به نقص الثاني فوجب تكميله من الثالث وهكذا إلى آخر المدة. والإمام أبو يوسف على رواية يوافق الإمام الأعظم وعلى أخرى يوافق محمدا. هل أن الفتوى ما يقول؟ لا الفتوى الذي وضعت المادة عليها على رأي محمد. خلاص يا شيخ. نعم. إذا كان اليوم استبدلت الأشهر العربية بالميلادية. ماكو ميلادية اليوم اليوم عمليا. العقود تكتب بالأشهر. هذا كتب حسب العقد. حسب الخلاف. لكن هنا لازم إحنا نأخذ بالأشهر العربية. نعم. لأن الصلاة الصيام كلها العربية القمرية يعني. فهذا ما هو صحيح بس لازم هذا يقتضي الضبط. هسه بالسعوديه الاصل الهجري وهنا ايضا لكن الهجري الاصل لكن يحتاج الضبط هذا الجمهوري والمعامل واظن يضبطوه. هذه كيف بالسعوديه يا اخي كيف شفنا يعني شلون يضبطوه؟ هذه الرؤيه مدري بالرؤيه بالرؤيه عندهم الرؤيه وكذا المعتمد في السعوديه هو رؤيه بلدهم كمان هذا ما يخالف يعني كل شهر لازم رؤيه كل شهر لابد له رؤيه جيد احياء هذه السنه من سنن الإسلام والمسلمين. لكنهم في السعودية يا شيخنا يعتنون يمشون على التقويم على الحساب الفلكي في أثناء السنة إلا في شهر رجب وشعبان يبدأون يتحررون. لا صحيح يظلون يظلون على الرؤية يضبطون. أي. لكن يمكن يقولون الحساب الفلكي فيه ضبط نقدر نعتمد عليه لكن بالنسبة للصيام ما نقدر ينسوه للرؤية. الصيام والحج يا شيخنا. الحج نعم كذلك لأنه فيها وقفة عرفات يوم التاسع ذي الحجة. نعم. قال المادة 91 و400 إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر وكان قد مضى بعض الشهر فكما أنه يعتبر الشهر الأول 30 يوما كذلك بقية الشهور التي بعده تعتبر على هذا الوجه كل منها 30 يوما. هذا على رأي أبو حنيفة. لكن المادة الأولى كيف؟ مشاهرة. يقول إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر يعني 30 شهر نقل سنة. أي إذا اشترط أن تكون أجرة كل شهر كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر بمقتضى المادة 94 و400 عند مضي البعض من الشهر فكما يعتبر الشهر الأول الناقص أي الذي يلي عقد الإجارة 30 يوما تعتبر سائر الشهور التي ستأتي 30 يوما للزوم الإجارة فيها بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة. هنا لازم أيام ليش؟ لأنه مشاهرة. ما ندري كل شهر كذا هو قعد شهر شو تسوي إذا أنت تقول له بالأخير هو أنا كل شهر بدا يحدد مدة وإنما يقول مشاهرة يعني شك ما أجلس الأجرة تكون بالشهر إذا قعد شهر شو تسوي إذا عندك أخير هاي تمام هاي ما تعرض لي يعني هذه عند نهاية كل شهر لأنها ما أقول نهاية كل شهر مو عندك أشهر عديدة لأنه يحتمل أن تجلس شهر واحد يقول لك مشاهرة ما تقيد أنت لأن الإجارة تلزم نهاية الشهر أما في السنة فلا تلزم إلا نهاية السنة. لا مو هذا نحكي على هذا هناك قلنا الشهر الأول نكمل نقصانها من الشهر الأخير هنا متى نأخذ هذه ليش؟ لأن يقول الأجرة مشاهرة أكو احتمال يجي شهر واحد لما احتمال أكو بعد شهر أخير لا بس هذا الشهر قلت حسبه 30 يوم هذا بين تكمل 20 يوم من الشهر البعد مو هاي سير 30 يوم ما له اختلاف هنا هناك أشهر عديدة بتكمل الأول من الأخير هنا ما موجود هنا يعني يحتمل تكون المدة شهر واحد فما تحددها قال أي الذي يلي عقد الإيجار 30 يوما تعتبر سائر الشهور التي ستأتي 30 يوما للزوم الإيجار فيها بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 94 و400 على هذا الوجه أيضا وحينئذ لما سويتها بالأيام إذا قعدت الشهر الثالث هم تمشي على الأيام هم 30 يوم إذا ما عندك ما محدد أنت عندك أشهر حتى تخلي الشهر الأخير تكمل منه لهذا ما عندك شيء هذا ولأن يليق اللزوم لزوم الإجارة إذا كانت بالأشهر فهي نهاية كل شهر وإذا كانت بالسنة فهي نهاية السنة تلزم إحنا مو من جهة مارتن تلزم الأجرة ما تلزم أول الشهر أكثر وإذا يحكي مسألة المدة نحسبها بالأشهر لو بالأيام هذا يعالجها فعالج الحالة الأولى إذا كانت المدة بالأشهر عدة أشهر وصارت الإجارة مو في غرة الشهر في بعض من أيام من الشهر شلون نكمل هذا الشهر الأول مناقص هذا مناقص تكمله أما تكمله من الشهر الثاني مثلا الشهر الأول مرة من 10 أيام 20 يوم تأخذ من الشهر الثاني مو الثاني هم نقص مين تكمله من برا وهكذا أظل هذا بينما الحل الأولى اللي أخذ به وهو رأي محمد الشهر الأول نقيص ما نكملها الأخير بس الأخير فلا تلزم أجرته إلا في آخر السنة هاي واحد التلزم الشهر الأول ما نلزم الله يعمرك احنا نحكي التكملة هذه تجي الأجرة حسب الشهر إذا كل شهر كذا ثم شو وقت تستحق الأجرة مر علينا بعد نهاية المدة إذا مشاهرة بعد نهاية الشهر تمام بعد نهاية الشهر قال وحينئذ لا يعتبر الهلال اتفاقا يعني عند الأئمة الثلاثة مثلا لو عقدت اتفاقية على الوجه المذكور من اليوم الثاني من محرم لزم إعطاء الشهرية لكل 30 يوما اعتبارا من ذلك اليوم ولا يعتبر الهلال في ذلك لأنه وإن كان يمكن اعتبار الأشهر المتوسطة بالأهلة في الإجارة التي يكون آخرها معلوما ويمكن إكمال الشهر الأول من الشهر الأخير إلا أنه لما كانت الإجارة هنا آخر غير معلوم ولا يمكن إكمال الشهر الأول من الآخر فلا يمكن اعتبار شهر من هذا الهلال ففي الذخيرة إن عقد الإجارة على كل شهر بدرهم إن وجدت في وسطه يعتبر كل شهر بالأيام بلا خلاف لأنهما إنما يعتبر أن الأهلة إذا علم آخر المدة ليمكن تكميله يعني هنا ما زلت في الأجرة مو نهاية كل شهر الشهر هنا ما نقدر من آخر الشهر فإذا شو تستحق الأجرة بعد ما مضي 30 يوم مو رأس الشهر صح. رأس الشهر مو كامل شو أنت جبرا أنت على وإذا أكملنا 30 يوم تعذر أن يحسب بالأهلة الشهر الآخر لا كل هاي أيام تصير كل هاي أيام إلا إذا حدد المدة عدة أشهر أيوة. فنجي على هذا هم نحسبها بالأيام أو نقيسة مر علينا قال المادة 92 و400 لو عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة لو عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة تعتبر 12 شهرا لسنة يعني 12 شهر يعني ولا مو الشهر أول ذي الحجة أول أي محرم أي بنصف بعد محرم صفر وكذا لسنة فجد لازم أقول 12 شهر مو سنة هذا الناقص منه شهر لا واللي قلت لسنة أي نعم سنة كم 12 شهر فكأنه أجرت المدة 12 شهر قال أي أنه إذا عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة، فبما أن ابتداء مدة الإجارة يصادف اليوم الأول من الشهر بناء على المادتين 85 و86 و400 تعتبر السنة 12 شهرا، لأن الأهلة هي الأصل في الشهور. ألا ترى قوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الهلال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وإنما يصار إلى البدل إذا تعذر اعتبار الأصل وتنقص السنة القمرية عن 360 يوما بقدر الأشهر التي تنقص عن 30. يعني الأصل هي الأهلة. الأصل الأهلة والتسعة وعشرين. لا الأهلة قد تكون 30 يا شيخ، فهي الأصل، لأن الهلال قد يكون لدرجة على المدة على الأيام. قال وتنقص السنة القمرية عن 360 يوما بقدر الأشهر، أي تنقص عن 30. التي تنقص عن 30. والسنة القمرية عبارة عن 354 يوما وثلث يوم، أما الشمسية فهي 65 و300 يوم. وبما أن هذا الفرق شيخنا 11 يوم 11 يوم 11 يوم 11 يوم لا 11 يوم إلا 11 يوم إلا ربع يعني لا إلا ربع 54 هذا الربع طبعا أربع عدة سنين ثلث يوم كل أربع سنين يصبح يوم لكن إذا لمدة سنة واحدة ما بدون النصف يترك نعم أكثر من النصف يعتبر يوم نعم لأن قاعدة للأكثر حكم الكل. قال وبما أن هذه المادة لم تأتي بحكم زائد عما أتت به المادة 88 و400 فالإتيان بها من العبث. قال المادة 93 و400 لو عقدت الإجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر البعض يعتبر منها شهر أياما وباقي الشهور 11 بالهلال. يعني معلوم أوله الشهور هذه ومعلوم آخره، فيكمل الأول بالأخير بالأيام وما بقي بالأهلة وما بين ذلك بالأهلة، يعني نفس الكلام الأول. أي إذا عقدت إجارة السنة وكان قد مضى من الشهر بعضه يعتبر منها شهر أي أياما أي 30 يوما ويبلغ إلى 30 من آخر شهر في السنة، وباقي الشهور 11 تعتبر عند محمد بالهلال، وإن نقصت بذلك عن 30 يوما عدة تامة على ما ورد في المادة 88 و400. كذلك إذا عقدت الإجارة لثلاثة أشهر ومضى من الشهر بعضه يعتبر شهر بالأيام وشهران الباقيان بالهلال. أما عند الإمام فتعتبر السنة في هذه الصورة بالأيام وتنتهي بمرور 360 يوما، وهذه التفصيلات فيما إذا عينت السنة أو الشهر بالسنة القمرية أو تركت مطلقة. أما إذا قيدت السنة أو الشهر بالشمسية يعتبر القيد المذكور لا يعتبر في هذه الصورة الهلال، لأنه هم راحوا يعني جعلوا المدة محسوبة بالأشهر الشمسية. نعم واضح. لكن هو الأفضل دائما بالأشهر القمرية، لكن لو عقد على الأشهر الشمسية لا تعتبر يعني هذا المخالفة الشرعية أو العقد باطل أو ما إلى ذلك. نعم. قال وبما أن هذه المادة لا تفيد حكما غير حكم المادة 90 و400 فهي إعادة بدون إفادة. فائدة الآن أصبح ألطف الإجارة معلوم أنها تكون لا هذا ألطف. هل يصح أن تكون بالكسوف عند كسوف الشمس مع أن كسوف الشمس معلوم لا لا. محسوب يا شيخ هذا معلوم بالحساب إحنا البدو اللي أنت تعرفه وأنا نعرفه يعلى على الكسوف يعلم بالكسوف وكسوف جزئي وكسوف كذا كل أربع شوفة أبو شيء هاي جهالة موجودة قد يعلمها الفلكيين إذا مثلا يعلمها شنو واحد هو الأحكام الشرعية الاثنين ثلاثة كم ما حد يعرف الكسوف وحسابه يعني الأمور الشرعية تضبط ولذلك بالهلال هذا هاي الحكمة مش بالهلال لما تحسبها أي عام يشير راسه يشوف الهلال يشوفها بالتربيع الأول يقول هاي 7 أيام بالبدر 15-14 يوم يعني ما يكون جاهل ولذلك هاي القمرية الحكمة هذه لكل البشر العالم والجاهل وكل واحد بس يجي هذا يعرف سبحان الله. فائدة إن الحكم في سائر العقود ثم القمرية فيها حكمة أخرى قمرية يعني الأشهر الدور حول كل الفصول ولذلك هو مرة يجي في الصيف يشوف شيء تابع قريب 30 سنة يدور فالصائم المسلم يمر على كل الأوقات بالشتاء وبالبرد وبالحر وهذا هو نعم. لا بينما الشمسية ما معروف كل شهر ما تتغير. لطيفة دكتور، مرة سألوا الشيخ يوسف القرضاوي قالوا لحنا في القطب الشمالي عندنا رمضان هذا 4 أيام، هل نصوم على أقرب 4 ساعات فقط؟ هل نصوم على أقرب منطقة هذا قليل 4 ساعات يعني من لحق حتى؟ قالوا لي أنتوا راح تصومون 4 العبادة بعد 10 سنين راح تصومون 20 ساعة. 20 ساعة وهذه بتلك صيموا على الهلال وفطروا على على الشمس وعلى قال فائدة إن الحكم في سائر العقود المؤقتة بزمن على المنوال المشروح أيضا، مثلا لو باع البائع بثمن مؤجل لسنة أو شهر على الإطلاق صرفت إلى الشهر أو السنة القمريين. أما إذا كان مقيدين بقيد كالشمسية صرف إليها. تمام، مو عمل تعبدي هذا حتى نبطل العقد لو جعلته بالأشهر الشمسية، مو أمر تعبدي، لكن الأشهر القمرية هي الأساس وبالصيام بالكذا ينبغي احنا نتقيد افضل يعني. نعم. الماده 94 و400، لو استؤجر عقار شهريه كذا دراهم من دون بيان عدد الاشهر يصح العقد، لكن عند ختام الشهر الاول لكل من الاجر والمستاجر فسخ الايجار في اليوم الاول وليلته الزمنيه شهر عاده، فكأنه العقد يعني مدة كذا يعني ما حدد مدة الشهر قابل للتجديد كما يقول قابل للتجديد كذا مو للتمديد للتجديد. قال لكل منهما فسخ الإجارة في اليوم الأول وليلة من الشهر الثاني الذي يليه، وأما ما بعد مضي اليوم الأول وليلته فليس لهما ذلك. لأن السكوت في معرض الحاجة بيان، وهنا سكت فكأنهم أقر بما قد اتفق عليه سابقا. يعني إذا ثقتهم دلالة على أنه يريدون تجديد. تجديد. كأنه التجديد تم بالسكوت يعني. في طبعا. تجديد حكمي. أو تجديد حكمي نعم. قال الحكم. وإن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر فسخت الإجارة تنفسخ في نهاية الشهر. وإن قال في أثناء الشهر فسخت الإجارة اعتبارا من ابتداء الشهر الآتي تنفسخ عند حلوله. وإن كانت قد قبضت أجرة شهرين أو أكثر فليس لأحدهما فسخ إجارة الشهر المقبوض أجرته، لأنها مقدمة مقدمة فصارت كأنه عقد. لكن يا شيخ القاعدة لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح، هذا إذا كان التصريح بعد أو قبل. لا ما قلت تصريح، يعني هو هنا صرح قال لا التصريح لا عبرة بالدلالة مع التصريح في مقابلة ما الأمر أولا مو في وسطة في الدلالة خلص انتابع ما يقدر يرجع. ولذلك إذا واحد يعني قال للفضولي هات الأجرة المؤجر هذا مطالبته بالأجرة دلالة على أنه رضا مو فإذا براها قال لا أنا فسخت رجع لا ما لا لأن الدلالة أخذت حكمها ومشى صحيح. نعم نعم. قال يكون إذا كان في السنة يعني أجرها سنة ثم دخلت السنة الثانية وسكت هل يعتبر تجديد حكمي لمدة عام جديد؟ لا ما ما ما هذا لأن وحدة زمنية أقلها شهر. نعم، ولكن إذا هو عقدها مدة سنة نعم يحتمل أنه نقول السكوت هنا أنها تجدد نفس المدة سنوية، لكن هذا ليس قاطعا مسألة اجتهادية لأنه يقول لا مو سنة يكون شهر، فنحمل إحنا الدلالة على أقل ما يحصل من أن تدل عليه أقل حصة من الوقت هو الشهر. نعم، ليش ما نحمله على يوم كثير لأن يحتمل العقد واحد سنة ثم بعد ذلك شهر. إحنا نحمل المدة بالسكوت يعني نعم رضا وسكت ذاك يعني يحتمل هذا يحتمل هذا أنا يحددها العرف بحيث لو أن العرف لو كان ما عرف موجود يعني الدلالة يعني مسألة اجتهادية في الحالة. قال يكون بيان المدة في الإجارة على 3 أوجه، الأول بقولك لشهر واحد بكذا، والثاني بقولك مشاهرة بكذا، والثالث بقولك كل شهر بكذا. كلها معنى واحد. قال فتعقد في الصورتين الأوليين على شهر واحد ولا تكون منعقدة على الشهر الثاني الذي يليه. قال بالأول عارف. بقولك لشهر واحد بكذا طبعا. واضح طبعا. هذا طبعا. بقولك مشاهرة بكذا واضح هذا. بقولك كل شهر بكذا لا هناك لا مو لشهر واحد. الثالثة مو لشهر واحد، كل شهر، كل شهر بكذا. اي تمام. والمشاهرة اعتبرها اي مشاهرة يعني تزيد يعني كل شهر. أنا قال لشهرين واحد. لا لشهرين واحد اعتبرها. يجعلوها هالشكل تحتمل مشاهرة يعني تحتمل أيضا عام والعامة مثل الثالثة ما عندك. قال فتعقد في الصورتين الأوليين على شهر واحد ولا تكون منعقدة على الشهر الثاني، يعني لا لا بتجديد يمكن. نعم. الذي يلي. أما توضيح الصورة الثالثة فهو كما يلي: لو استأجر عقار أو استؤجر عقار بكذا دراهم كل شهر من دون بيان وتعيين عدد الأشهر يصح عقد الإيجار على شهر واحد ويكون فاسدا في الأشهر الآتية لجهالة المدة، ولا تكون الإجارة صحيحة في أكثر من شهر كشهرين أو أكثر. ولا معنى لقول من قال من المشايخ إن العقد صحيح في الشهر الثاني والثالث لتعامل الناس، لأن التعامل المخالف للدليل لا يعتبر العرف، لا لأنهم يعتبروا الجهالة ما في مخالفة للدليل صح. بكل شهر يعني معنى نذا عقدة ما دمت يعني كل شهر عن جالس ما محددة ما محددة، بس هو بيقول ما ولكن هي لما ما محددة هذا نهاية كل شهر يقدر يتسخر يقدر كل أي نعم بعد مو بعد. نعم. قال وصحته في شهر واحد وفساده في الباقي مقيدان بثلاثة قيود. الأول عدم إقامة المستأجر في المأجور بعد ختام الشهر في الليلة الأولى واليوم الأول من الشهر الثاني. الثاني أن لا يكون المستأجر قد أعطى أجرة الشهور الزائدة سلفا. الثالث أن لا تكون الشهور قد سميت جملة، أي أن لا يكون قد ذكر أنها ثلاثة أو خمسة مثلا، ولا حاجة إلى تفصيلات أخرى في هذه الشروط لأنها قد أصبحت مفهومة تماما بما مر من التوضيح. يعني هذا شروط أن تكون فاسدة. لا الشروط التي تصير هذه شنو ذلك؟ وصحته في شهر واحد وفساد في الباقي مقيدان بثلاثة قيود. إيه؟ ذكرها. يعني يكون الشهر الأول صحيح والباقي والباقي بغير هذه الشروط صحيح في كلها. يعني هم صحيح في كلها. إذا قال والقاعدة في هذا هي إذا دخلت كلمة كل على السنة أو الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو ما أشبه ذلك مما لا تعلم نهايته بتعين أدنى وهو الواحد منه، لأن الواحد يكون معلونا يتعين مما لا تعلم نهايته يتعين أدنى وهو الواحد منه، لأن الواحد يكون معلوما وتكون الإجارة فاسدة في الباقي لما يكون فيها من الجهالة. طبعا هنا في كل شهر تمام مجهول المدة، لكن الشهر الأول معلوم أقل شيء هذا هو المعلوم والباقي يكون فاسد. سؤال: فإن قيل كما أن الشهر الأول معلوم فكذلك الشهر الثاني معلوم، فلما خصصتم الأول بصحة العقد؟ لا مرتبط في الأشهر البقية. الجواب: قلنا إنما اختص الأول لوجود جزء منه وحصوله بخلاف سائر الشهور، حتى إذا سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد عليه أيضا، والثالث والرابع مثله. وقد ورد في شرح المادة: إذا بيعت صبرة من الحنطة كل كيلة بكذا قرشا، فالبيع عند الإمامين نافذ في الكل، أما عند الإمام الأعظم فإنما ينفذ في كيلة واحدة ويكون فاسدا في الباقي. هذا هو المعلوم. وقد اعتبر هناك مذهب الإمامين، ولكن في الإجارة لم يحصل مثل هذا الاختلاف، والإمامان في اتفاق مع الإمام الأعظم فيها. وإليك الفرق بين البيع والإجارة في هذه الجهة، بما أنه ليس للشهور نهاية في الإجارة فرفع الجهل بها غير ممكن، أما في البيع فبما أن للصبرة آخر فيمكن رفع الجهل بها بالكيل معلومة يعني. لكن عند ختام الشهر الأول وانتهاء الإجارة التي عقدت صحيحة ولازمة على الوجه المذكور آنفا، كل من الآجر والمستأجر مخير في فسخ الإجارة في اليوم الأول وليلته من الشهر الثاني بحضور الآخر عن الشهر الثاني والشهور الأخرى، لأن العقد الصحيح قد انتهى وبقي العقد الفاسد. وقد تبين في شرح المادة 61-400 إن لكلا الطرفين فسخ العقد الفاسد، وسبب الفسخ للشهر الثاني هو الفساد المحرر على الوجه السالف وليس إضافة العقد إلى الشهر الثاني والثالث، لأن المجلة كما مر في شرح المادة 40-400 قد قبلت القول بلزوم الإجارة المضافة قبل حلول أجلها. قلنا إن لكل من الآجر والمستأجر عند تمام الشهر الأول أن يفسخ الإجارة في اليوم الأول من الشهر الثاني، فكما يكون للآجر في اليوم الأول وليلته من الشهر الثاني والمستأجر حاضر أن يفسخ الإجارة، فللمستأجر أيضا في اليوم المذكور وليلته أن يفسخها بحضور الآجر، وإذا لم يفسخ أحدهم الإجارة لزمت كما جاء في الفقرة الثالثة من هذه المادة. يعتبر راضي كان هنا يا شيخ اعتبر الإقالة من الوكالة من الوكالة الفسخ هنا معروف يعني لمصلحة الطرف، لا هو اشترط في حضور الآخر، لا يصح له الفسخ إلا أن يكون الآخر حاضرا، حاضرا لتمام علمه حتى هذا هو نفس الوكيل، إذا الوكيل بقى يقوم مقام الموكل. قال وسبب الفسخ للشهر الثاني هو الفساد المحرر الوجه السالف وليس هذا قرانه. قال وإذا لم يفسخ أحدهما الإجارة لزمت كما جاء في الفقرة الثالثة من هذه المادة، على أن لكل منهما في اليوم الأول وليلته من الشهر الثالث أن يفسخ الإجارة إذا شاء، وهكذا. وهنا قد أصبح لأن الفسخ هو لمصلحة كل الطرفين، فإذا ما حتعمل أحد الطرفين الفسخ إذن كلهم راضين فيه. قال وهنا قد أصبح الفرق بين الاستئجار بقولك لشهر واحد والاستئجار بقولك لكل شهر. أما إذا مضى اليوم الأول وليلته ولم تفسخ الإجارة فليس لأحدهما فسخها إلى انتهاء الشهر الثاني للزوم العقد وانقلابه بذلك إلى الصحة، بناء على ما جاء في المادة 38 و400، لأنه صار معلوما فتم العقد فيه بتراضيهما، فلا يكون لأحدهما الامتناع عن المضي. فلو أن صاحب هذه الدار بس لمدة شهر، هذا الشهر الثاني الذي سكت فيه الطرفان يعتبر العقد لمدة شهر صحيحا. نعم. يعني استيفاء جزء من بعد هذا الشهر تلزم بقية لا الشهر نفسه يجعل عقد لازم، يعني يجعل عقد لازم الشهر هذا عقد لازم بين الإجارة لازم، فسكوته يعتبر رضا لأي مدة شهر مثل الشهر الأول. نعم. قال فلو أن صاحب هذه الدار خلف حلف ألا يجيرها فتركها في يد المستأجر وصار يتقاضى الأجرة آخر كل شهر لا يحنث، لأن الانعقاد في رأس كل شهر لا يتوقف على اختياره، فلا يكون آجرا ولو طلب أجرة شهر لم يسكنه بعد يحنث، لو قال جيب لي شهر حق الله كأنه أجر يعني. وإلا فليس لزوم الإجارة في الشهر الثاني والشهور الأخرى لمرور ساعة، لأن في اعتبار الساعة على هذا الوجه حرجا عظيما. والمقصود هو الفسخ في رأس الشهر وهو عبارة عن الليلة الأولى ويومها عرفا. قال واحد وإن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر أي بعد مرور الليلة الأولى ويومها أو في الشهر الأول فسخت الإجارة، فسخت الإجارة إذا فسخ الإجارة منجزا بالقول أو الفعل تنفسخ الإجارة في نهاية الشهر لا في الحال، لأنه أمكن توقيته إلى وقت يملك فيه الفسخ. هنا الفسخ يعني مو مسألة الأعذار، بالأعذار ينفسخ حتى ولو نصف الشهر. نعم. هنا بدموع عذر هو يمشي يفسخ. واضح. فهنا يعني يقول لك الحكم بهالشكل، إذا كان في الوسط ما ينفسخ إلا أن ينتهي. نعم. طيب لو الشيخ ما لكن العذر ينفسخ. نعم. طيب لو قال المؤجر في رأس يعني رأس الشهر اليوم الأول من الشهر الثاني لم يقل فسخت الإجارة، ولكن قال وهبتك منفعتها 3 أيام، هل هذا فيه دلالة على أنه فسخ الإجارة؟ يعني انتهى الشهر الأول وبدأ اليوم الأول من الشهر الثاني وقال له المؤجر وهبتك منفعتها لمدة 3 أيام ولم يقل فسخت الإجارة، ما يعتبر فسخ؟ ما يعتبر فسخ؟ لا مستمر هذا، والثلاث أيام ما يستحق عليها أجرة وبقية أيام الشهر يستحق عليها أجرة. قال ثانيا لا، وقد قال بعض الفقهاء إن هذا الفسخ لا حكم له، فلا تنفسخ الإجارة على هذه الصورة ولا في نهاية ذلك الشهر أيضا، والبعض الآخر ذهبوا إلى أنها تنفسخ في ابتداء ذلك الشهر، وقد قبلت المجلة هذا القول الثاني. الفسخ بالقول يكون بقولك فسخت، الفسخ بالقول يكون بقولك فسخت. ومثال الفسخ بالفعل كما لو باع المؤجر المأجور في أثناء الشهر من آخر انفسخت الإجارة في نهاية ذلك الشهر، وعليه لو ادعى المؤجر بعد مضي مدة الفسخ انفساخ الإجارة لوقوع البيع قبل مضي مدة الفسخ فلا يصدق دون بينة. يعني إذا طلب المشتري تسليمه المأجور لانفساخ الإجارة على الوجه المشروع فلا يثبت الفسخ بقول المؤجر المذكور ويجبر المشتري على إقامة البينة على ذلك. اثنين، وإن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر فسخت الإجارة اعتبارا من ابتداء الآتي، أي إذا أضاف فسخ الإجارة إلى الزمن المستقبل كان صحيحا وانفسخت الإجارة عند حلول ذلك الشهر. ما يمكن أن أقول أعتبر ابتداء الآتي منفسخ من الشهر القادم، يعني هو كل شهر، هو كل شهر أو لا مدة شهرين فظل أفسخ الإجارة إلى نهاية الشهر القادم. إيش عندك؟ فسخة الإجارة أثناء ابتداء الآتي أي إذا أضاف فسخ الإجارة المستقبل كان صحيحا منفسخة الإجارة إلى حدود ذلك الشهر. كم إذا أضاف فسخ الإجارة إلى زمن المستقبل كان صحيحا منفسخة الإجارة. بس عندك زيادة شوي كلمة. كما أن عقد الإجارة ينعقد مستقبلا كذلك ينفسخ في تاريخ مستقبل يأتي بعدها. قال إن الفقرتين اللتين أشير إليهما برقم واحد اثنين بمعنى واحد في الحكم، لكن الفسخ في الأولى فسخ منجز وفي الثانية فسخ مضاف، وتنفسخ إجارة كهذه كما تبين في التفصيلات الآنفة على ثلاثة وجوه. أولها الفسخ في الليلة الأولى ويومها، وهذا الفسخ كما أنه منجز يثبت حكمه بالحال. ثانيها بقولك فسخت أثناء الشهر وتقول الإجارة منفسخة آخر الشهر، وهذا الفسخ وإن كان منجزا إلا أن حكمه يثبت في المستقبل. ثالثها بقولك في أثناء الشهر فسخت الإجارة من ابتداء الشهر الآتي فتنفسخ عند حلول ذلك الشهر، وهذا الفسخ كما ترى ليس منجزا بل مضافا. صحيح. وإن كان أدى المستأجر أجرة شهرين أو أكثر كستة مثلا إلى الآجر والآجر قد قبلها فليس لأحدهما فسخ إجارة كل شهر أديت أجرته سلفا، لأن الأجرة المعجلة دالة على تعيين الأشهر وتعتبر الأشهر بذلك كأنها معينة في عقد الإجارة. قال الزيلعي لأنه بالتقديم أي تقديم الأجرة زالت الجهالة في ذلك القدر فيكون كالمسمى، هذا ما يجري على التعامل الآن، وكذلك في البزازية والهندية. نعم. يقول أستأجر منك كل شهر بكذا فيدفع له مقدم ستة أشهر، هذا الذي يجري في الشقة. ستة أشهر تكون الإجارة على أنها ستة أشهر معين، ستة العقد لازم بستة أشهر. قال قيل من دون بيان عدد الأشهر، أما إذا ذكر عددها فتلزم الإجارة في الأشهر المذكورة كما مر في المادة 87 و400. مثلا لو استأجر لمدة 10 أشهر كل شهر ب200 قرش لازمت الإجارة في العشرة الأشهر، لكن الدفع كل شهر. وقد جاءت كلمة شهرية وعقار في متن المجلة على سبيل المثال فقط، فعليه لو استأجر مال مسانهة أو أسبوعية، يعني كل سنة أو أسبوعية أو يومية بكذا من دون بيان عدد السنين أو الأسابيع أو الأيام فحكمه أيضا كما شرحنا. فمثلا إذا أجر شخص حماما في السنة بكذا قرشا ولم يبين عدد سني الإجارة وسلمه إلى المستأجر، فلما لم يفسخ الآخر الإجارة في أواخر السنة الثالثة وأمسك المستأجر الحمام 10 أيام من السنة الرابعة فلا تفسخ الإجارة بلا عذر قبل انتهاء السنة الرابعة. يعني كان يتجدد سنة بعد سنة ما لم يفسخ في نهاية السنة الأولى. شيخنا في الآن نوع من الإجارة للحمامات هذه أو للنوادي الرياضية أو غيرها هنا في اليمن. أيوة أذكر لك الصورة الآن. إنه يؤجر هذا النادي أو هذا الحمام لمدة شهر. لمدة شهر بكذا. يحدد الوقت والأجرة. بس قد يستخدمه وقد لا يستخدمه المستأجر. يعني له حق استخدامه. مو قلنا عن الانتفاع قد يكون حقيقي وقد يكون حكمي. هو التمكين. والحكم بالتمكين. ما له لازم هذا. يعني عقد صحيح. نعم عقد صحيح. طيب. قال كذلك لو حبس المستأجر الحلي التي استؤجرت على أن تكون أجرتها اليومية كذا قرشا شهرا لزمه إعطاء الأجر المسمى لكل يوم. ما بزيتها يعني. قال كذلك الحكم في الثور، لأن هو شنو القاعدة هنا؟ إذا كان عدم الانتفاع بسبب من المستأجر تلزمه الأجرة، إذا كان عدم الانتفاع بسبب خارج عن إرادته كالغصب كما مر علينا كالغصب أو الخسف أو تعطيل ما يطرحون أو ما شنو بتلزم الأجرة. فالحد الفاصل هو هذا، المؤجر هو مكنه انتهت ضر المستأجر، فإذا لم ينتفع هو بإرادته مع إمكانية الانتفاع تلزم الأجرة. إذا لم ينتفع به للمانع ليس هو مسبب به كغصب أو زلزال أو كذا تلزمه الأجرة. قال كذلك الحكم في الثور الذي يستأجر بكذا قرشا يوميا بدون تعيين عدد الأيام ليدير ناعورة أو طاحونة ليدير من جنونا ناعورة أيضا. ولكن إذا قيل في الإجارة هذه التي ذكر فيها الأجرة اليومية فسخت الإجارة، فسخت الإجارة من يومها الأول أو فسختها اعتبارا من ابتداء اليوم الآتي، إن فسخت في اليوم الآتي شرط الفسخ، يشترط في الفسخ هذا حضور الآجر أي علمه، وعليه لا يكون الفسخ صحيحا إذا لم يكن الآجر حاضرا. عجبا، الحضور يراد به حضور بدني، لو يكتفي بالحضور العلمي كان يخبر به. يلاحظ هنا الظاهر هنا يعني أن يعلم العلم الذي ينفي جهالته، يعتبر كأنه موجود، كأنه موجود قد يعلم وينكر أنه علم يا شيخ. إذا لم هاي مسألة إثبات ما أحكام تؤدي إلى نزاع له، ما اللي لازم أحكام أحكامها بدنا نطلع الحكم. أما إذا أنكر مسألة إثباتها بالمحكمة غيرها، فالظاهر من الحضور هنا يراد به الحضور العلمي، لأنه لو كان حاضر ونايم يعني وذاك يعني هو اعتبر هذا الحضور العلمي. نعم ايه. مثلا لو غاب المستأجر عندما كان الآجر مزمعا على فسخ الإجارة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الآنفة قبل تمام الشهر وترك زوجته ومتاعه فيها، لم يكن للآجر الفسخ مع المرأة اتفاقا لأنها ليست بخصم، وحضور الخصم في فسخ الإجارة شرط، والحيلة إجارتها من آجر قبل تمام الشهر، فإذا تم تنفسخ الإجارة الأولى وتنفذ الثانية، فتخرج منها المرأة وتخرج منها المرأة وتسلم للمستأجر الثاني، لأن ما لا يجوز بالذات يجوز بالتبعية. ماذا ترى شيخنا بالحيلة؟ ماذا والله ماذا الصورة ما تقرأنا؟ طيب أقرأها مرة ثانية. يقول مثلا أقراها بأقراها أيوة أيوة شرط الفسخ، هل يشترط في الفسخ هذا حضور الآجر أي علمه؟ زين تمام. وعليه لا يكون الفسخ صحيحا إذا لم يكن الآجر حاضرا. مثلا لو غاب المستأجر عندما كان الآجر مزمعا على فسخ الإجارة بمقتضى الفقرة الثانية، يعني غيب نفسه من المادة الآنفة قبل تمام الشهر وترك زوجته ومتاعه فيها، مو خصم هذه ولا هو أجر فيها، لم يكن للآجر الفسخ مع المرأة اتفاقا اي صحيح، لانها مو آجر، هي لها الانتفاع تبعا لزوجها. نعم. وخصم وحضور الخصم في فسخ الإجارة شرط والحيلة هنا الشيء. بل شنو الحيلة؟ قال والحيلة إجارتها من آخر، من آخر من آخر والحيلة إجارتها من آخر قبل تمام الشهر، يعني تكون إجارة هنا إيش مضافة إلى زمن، يقول أجرتك من الشهر الجاي، فإذا تم تنفسخ الإجارة الأولى فتنفذ الثانية، فتخرج منها المرأة وتسلم للمستأجر. ما يصير هذا أيضا، شلون يأجرها هو؟ قال أجرها لأنه لا يشترط فيها علم المستأجر، لا يشترط، لأنه قد انتهى بانتهاء الشهر تنفسخ تلقائيا. لا هو مو ما لم يتم التجديد أجل بالشهر الأول غيب نفس المستأجر وشرط الفسخ أن يكون حاضرا. هو الفسخ الآن في نصف الشهر أو قبل نهايته بكم يوم. قبل نهايته بكم يوم. ولم يفسخها بقوله فسخت، إنما فسخها بفعله بإيجارها. لا هو فسخ نهاية الشهر يجوز لكل منهم أن يفسخها إلا إذا كانت هي المدة لشهر يحتاج إلى تجديد عقد. ينفسخ تلقائيا يعني. ينفسخ تلقائيا. طيب. هنا وجود المرأة الظاهر أنه مسألة يتجدد هذا يتجدد الأب يريد يفسخها يتجدد، فيريد التجديد لابد من فسخ، هو ما موجود هذا غايب فما يقدر يفسخها، فشون هو يأجرها إلى شخص آخر؟ لأنه هي إلا إذا قلنا أنه هو بنهاية الشهر ينفسخ. هو الأصل كذا. إذا قلنا ينفسخ ماكو مانع، شنو المرأة تشلها دخل المرأة، ينفسخ العقد وينتهي. ايه ما يحتاج لكن لازم. هنا قال يشترط يا شيخ حضور المستأجر لأجل أن تنفسخ، يعني علمه حضوره. أجل حضوره علمه علمه ينفسخ. بمعنى أن هذه ما يتجدد، يعني يتجدد لازم برضا، برضا صريح أو دلالة. فإذا هو ما حاضر يريد يفسخ، فإذا أجرها، فإذا المؤجر أجرها لآخر كأنه لا يشترط، يقول كأنه لا يشترط علمه. الكلام كيف يحق للمؤجر أن يأجر من آخر؟ لأن الثاني لازم نقول أن العقد هذا انتهى في آخر، ينفسخ من تلقاء نفسه، وصار المؤجر لحق أجره متمام. لكن مضرب أن المظهر للمرأة، لو كان ينفسخ تلقائيا كان وجود المرأة وعذب وجودها ميهن سوى، ولا يحتاج إلى الحيلة، ولا يحتاج إلى الحيلة. هاي المسألة الحيلة يا شيخ واحد، أنه أجرها لآخر وزوج المرأة غير موجود، فهنا تخرج المرأة. لكن إذا جاء وقال لزوجته أنا فسخت الإجارة، لا تنفسخ. لا هذا ما الشكل هذا، ما أعتقد هذا، مو واضحة هذه ولا صحيحة. لأن حضرة الشهر الثاني فاسدة، الإجارة فاسدة. لا مو هذا، صحيحة مو من الثاني. لا ما لنا الشهر الثاني والثالث، هو ضرب مثل قال شنو اقرا ما شرط الفسخ حضور المستاجر متمام علمه متمام علمه، هو غائب مثل ما يقدر علمه، ما يعرف مكانه، اذا ما يقدر يفسخ متمام. هل يقدر يفسخ مواجهه المراه؟ يقول ما يجوز، لان المراه ليست طرف، مو هي المستاجره. بس شنو الحيله؟ يقول له ما يخالف، ما يقدر يفسخ، هو ما يقدر يفسخ هنا. شو نقول يعني؟ كيف هذا؟ مين نعطيه حق انه يأجر؟ يعني كيف نعطيه حق انه يأجر بينما متى يقدر يفسخ؟ متى يقدر يفسخ لهذا؟ هذا متى يقدر يفسخ؟ ما زال على ارتباط مع العقد الاول، مرتبط بالعقد الاول. لكن يا شيخ الحق اكتسبه من ان الاجاره في الشهر الثاني. لا نريد احنا نوجد في الصوره بحيث ان المؤجر بنهايه الشهر الاول، وبالرغم من عدم إمكان الفسخ لغياب المستأجر، يكون له الحق في أن يأجر إلى شخص آخر. هاي شنو الصورة هذه اللي بحيث يكون للمؤجر الحق في أن يؤجر قبل أن يفسخ العقد وقبل أن ينفسخ تلقائيا؟ إذا نقول ينفسخ تلقائيا، تسمع ابني، مو هذا الإشكال وين دا يصير. هو الصورة اللي ضربها المثل هو هذا، قال أنه يشترط للفسخ علم الحضور، أي علمه، متصحيح هذا؟ علمه بمعنى هنا تنتهي المدة، وتجديدها هنا يتوقف على أن يفسخ في حضوره، يعني يفسخ هذا في حضوره. لكن كلمة يفسخ بمعنى أنه إذا يريد يفسخ في حضوره، هل المدة باقية منها شهر آخر أو شهرين أو ثلاث أو انتهت المدة؟ لأن إذا نقول انتهت المدة خلص يحتاج لتجديد عقد، تجديد عقد. هنا الظاهر أنه لما يقول لابد حضوره، لابد أنه ما يقدر، يعني ما يقدر يسوي الفسخ إلا بحضوره. حضوره ما صار، بالمرة ما يقدر يفسخ العقد بحضوره، يعني مو طرف. طيب شنو الحيلة دي؟ يقول يأجر. هو ده نقول من له حق يأجر؟ ليس له الحق بالفسخ، ليس له الحق بالإجارة. صحيح، لكن العقد فاسد الثاني، وهذا العقد الثاني صحيح. لا ما أدري هذا، ما أدري أشوف المثال ينطبق إلا هذا. عنده ذي الحلل بيحلل شي يقول. لا ما انتهى خلاص. خلاص أعبرها مو شرط هذا يعني. نعم، المادة 95 و400. لو استأجر أحد أجيرا على أن يعمل يوما، يعمل من طلوع الشمس إلى العصر أو إلى الغروب على وفق عرف البلدة في خصوص العمل. هذا صحيح، يعني هذا حتى في بغداد هذا مطبق كان، يعني عامل البنة، يعني كنا نشوفه من الصبح إلى غروب الشمس، بل إلى أن يولي المغرب. والعامل هذا الطين وكذا يغسل، الله أكبر المغرب. الآن صار المدة العمل ساعة 4، كل واحد ساعة جديدة ساعة 4، تمام؟ باليومية. خلص صار اليوم عرفا، هو إلى الساعة 4، يعني 8 ساعات أو 9 ساعات، وليس كالأول. الأول كان العرف أنه يمتد عمل العامل هذا عدا يشوف عمال البناء يعني إلى الغروب نقطة الحتة الغربية هاي واحدة وبيها عرف أيضا كان يغديهم أبو البناء صاحب العمارة صاحب العمارة كذا ريوقهم يغديهم الريوق هم أنا اشتغلت عمالة طول الثمانينات كلها ريوق وغدا ريوق خلاص عرف هذا بالتسعينات لا ريوق ولا غدا تبدل العرف صحيح صحيح ما صار هذا وجدنا يعني لأن لحقت عليه أنه لا غدا لا ريوق ولا غدا لكن الوقت صار ساعة أربعة نعم هنا عندنا في العرف في اليمن في القرى الفطور والغدا لازم وكات يعني هذا من باب الإكرامية كانت لازمة وفي المدن ليس شيء من هذا لكن كيف قوته ومعامل الجن في قوته يخزن له صاحب البناء العمل لا يعني العامل يقوم يخزن بعد ذلك يشتغل لا يقول. يخزن وهو شغال القات ممكن يخزن واحد ويعمل ما على كل حال جائز جائز عرف يصير إذا كان رأي واحد أن التخزين حرام هل هو مزل بهذا الحرف لا ما بيعتقدوا حرام وهنا يعني الحرمة بيها شبهة حقيقة لأنه بعض أهل العلم يقول مو حرام ما أدري شنو الآخرين صارت شبهة تحريم والتحليل لما ما بيه فجرة نص قاطع ولا إجماع يبقى يعني مسألة خلاف وأكو رجحان يعني مو كل خلاف يبقى يجوز الأمران هذا مو صحيح هذا يجوز الأمران للمجتهد لكن أنت أيها المتبع المقلد مو تختار تقول ما طول هالمسألة بها خلاف إذا نادي هذا الرأي لا هذا مو صحيح هذا مو صحيح هذا الخلاف ربما يعفي المجتهد الذي خالف غيره وإن كان خلافه مرجوح أما أنت المقلد أو المتبع مو تختار كيف تتشهى تتبع لازم الأرجح دليلا هاي ولا يدري ما هو الأرجح المقلد نعم المقلد متمسك بأن الأصل الإباحة في الأشياء وهنا لم يقطع الدليل لا ها هنا مسألة شنو لا يخ على هواه هو يحب أنه يأخذ بالدليل يسأل عن أي واحد أي أعلم إلى كذا كما هي قواعد الإفتاء المستبتي لازم عليه أن يسأل الصالح بالإفتاء وهو العالم ما إذا كان عالم وأعلم يروح للأعلم يدور يسأل الأعلم أعلم وأورع إلى آخره يعني قواعد يبذل الجهد اللي يمكنه يعني مثل الجالس ما واحد يروح للطبيب يريد يشوف يروح أحسن طبيب هو طبيب يعرف الأطباء من الأحسن بالشهرة بالسؤال يقول واحد سابق قال له والله أنا دواني زين وهكذا هذا يريد أن يقول له مو هو لك مجتهد أو طبيب اللي يصير طبيب لا نعم قال يعني المهم القاعدة الواحد ليس يتبع أهواءه أكو مسائل مفقهية مثلا بالميراث الجد يحجب الأخوة بعض يقول لك ما يحجبه الشوافع يقول ما يحجبه يعني الأخوة يرثون مع الجد الجمهور يا سيدي إذا شافعي إذا حنفي تقول أنا أصير أك أريد بلتي الشافعي ما يصير هذا نعم نعم قال يعني أنه على الأجير إذا كان الأجير في البلدة يعمل عادة من طلوع الشمس إلى العصر أن يعمل من طلوع الشمس إلى العصر وإذا كان يعمل من طلوع الشمس إلى غروبها يعمل كذلك أما إذا كان عرف البلدة مشتركا لزم أن يعتبر اليوم بمعناه اللغوي وهو جيد. من الطلوع إلى الغروب هذا خوش ترجيه معناه اللغوي لأنه إحنا عندنا قاعدة الألفاظ يعني إذا صارت اللفظ يستعمل لمعنى شرعي ولغوي وين الترجيح يكون للشرعي يكون هذا أما إذا كان لغوي وعرفي وين نروح العرف فإذا لا عساوت اللغوي يستعمل العرف والغير العرف يعني أو مشترك يقول وين نروح اللغة مشترك هذا روح للغة لأن هي الأصل ويشتغل الأجير إلى الغروب يعني أول شيء المعنى الشرعي ثم العرف إذا كان هو الغالب يعني خلص يعني صار متروك مهجور اللغوي لكن إذا اللغوي موجود يستعمل العرف واللغة روح للغة لأن ما استقر عرفا لمدلول هذا اللفظ نعم لأنه إنما تعتبر العادة بمقتضى المادة 41 إذا اضطردت أو غلبت فإذا كانت اضطردت يعني ما تتغير وغلبت الأكثر هي تراعة. نعم. فإذا كانت مشتركة فكما لا تكون مضطردة لا تكون غالبة. نعم. وعلى ذلك ليس بالإمكان هنا العمل بالعرف. كذلك تستعمل الدابة المستأجرة اليوم من طلوع الفجر إلى الغروب. صحيح. في حال الاشتراك طبعا إذا لم يكن هناك عرف. قال وكذلك الدابة المستأجرة من الصباح إلى الغروب تستعمل إلى غروب الشمس، لأن اسم العشاء في عرفنا إنما ينطبق على ما بعد غروب الشمس، ولا تكون الإجارة قد انتهت بزوالها. طيب يا شيخ لو استأجرها من بعد العصر على أساس أنها اليوم، هل له أن يمددها 24 ساعة مثلاً يقدمها؟ طب لا، هذا ما العصر اليوم انتهى، إلا إذا يحددها للساعات أو يمددها إلى آخره. يعني كلمة يوم لا تغني عنه. ما هو هذا إيجار ده يريد يأجرها ابتداءً، ده يقول له يريد يأجر دابتك يومين أو ثلاثة أيام من بكرة، من يبدأ من الفجر إلى طلوع الشمس. يعني إذا من نص النهار شوف حد بيناتهم الاتفاق، لأن ما معقول يقول له نص نهار أربع ساعات. نعم. يعني تكون هنا إيجارة مضافة. لو استأجر إذا قال يريد يوم كامل يعني هالشيء لا بد اليوم الثاني. اليوم الثامن مضاف. وأما إذا يريد بس بقية اليوم يعامل على بقية اليوم. يعني هنا العرف لا يحكم أنه اليوم هذا فقط يعني، ولا يتعدى إلى اليوم الآخر. لا ما يتعدى هذا. هذا نأخذ به حسب إذا أجرتها من اليوم كامل، مثلا أقول لك أجرتها بكرة، إذا أجر جوابك بكرة. فمين اليومين؟ مين نعتبر اليوم من الفجر إلى الغروب؟ مو يقول من الفجر من الفجر من إيه؟ لا من طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى الغروب. إيه تمام، مو من الفجر. قال ويتبع عرف البلدة فيما لو لم يعين العاقدان وقت ابتداء العمل وانتهائه. أما إذا اتفق العاقدان على العمل في اليوم الفلاني من الظهر إلى العصر لازم حدد هذا. ولو استعمل يوم، كلمة يوم هذا الاستعمال ليس في اليوم يعني بمعناه اللغوي أو العربي. لا. قال بموجب ذلك نعم لزم العمل بموجب ذلك، ولا يتبع في ذلك عرف البلدة وعادتها. المادة 96 و400. لو استؤجر نجار على أن يعمل 10 أيام تعتبر الأيام التي تلي العقد، وإن كان قد استؤجر على أن يعمل 10 أيام في الصيف فلا تصح الإجارة. في إيش؟ في الصيف. في الصيف؟ أي لا، فصل الصيف. في فصل الصيف. إيه؟ فلا تصح الإجارة ما لم يعين أنه يعمل اعتبارا من أي شهر وأي يوم. يعني يحددها من أي يعني شهر. لأن الأيام فيها الطويل والقصير شيخنا في هذا. لا لا، هو يحدد 10 أيام. لا ماذا شنو يقول؟ لو استؤجر نجار إيه؟ على أن يعمل 10 أيام. نعم. تعتبر الأيام التي تلي العقد. تمام، هذا صحيح. وإن كان قد استؤجر إيه؟ على أن يعمل 10 أيام في الصيف. في إيش؟ في الصيف. في الصيف. فلا تصح الإجارة. يعني. ما لم يعين أنه يعمل اعتبارا من أي شهر وأي يوم. لأن الصيف له عدة أشهر. وكل شهر تتفاوت من جهة ما. كل شهر له أيام. فيحدد 10 أيام من الشهر الفلاني. في العشرة الأولى أو الوسطى أو. يعني حددها مقصود يعني. ما دام أكو اختلاف لابد من تحديد، لأن بالتحديد تصبح مدة الإجارة معلومة. شوف يقول اعتبارا من أي شهر وأي يوم. أي بفصل. أي بفصل وأي يوم. مش الشهر بس. دكتور سؤال. أحيانا أصحاب التبليات بالعراق اللي عنده تبلية يصعد على النخال ما يقدرون يضبطونه، يقولوا له يابا بش اسمه بآب الريدك 10 أيام، هو 10 أيام عند فلان وعشرة أيام عند فلان، يعني قاربين قباله ما يقدر يحددها بالضبط، فيقولوا له نريدك 10 أيام تسوي لنا النخل مالتنا، ما يقدر يحددون. ليش؟ لأنه مشغول عند 6-7 لازم يلحق عليهم كلهم. هذا كيف؟ يعني ضرورة. ماكو يحدد له المدة الأيام ابني، وقل له مثل 10 أيام من الشهر الفلاني، هو يعرف أي بمن مرتبط الآخر التحديد ممكن. شنو وجه الإشكال بها؟ شنو وجه الإشكال بها؟ الإشكال ما يدرس وقت خاص من اللي قبله. مو يخاصه من قبله، هذا غير مدة. هو مدة لو شنو نخل، عدد نخل. هذا مثلا صاحب بستان عنده مثلا 1000 نخل، يكون عن نخل، هذا يصير عن نخل. إذا يريد أيضا المدة، فالمدة والنخل يصير هذا مقدرة. يا شيخ الآن في الآن جرى تعامل جديد في مسألة إيجار الشقق الدولية أو المتنقلة. يؤجرك شقة دون متنقبة. يعني أنا مثلا تذهب إلى شركة. ما يصح حاجة الشيخ. يذهب إلى شركة وتقول أنا أؤجرك شقة فيها 3 غرف وصالة. وهذه بمبلغ مثلا 10,000 دولار. نعم. لمدة شهر في السنة وفي أي مكان في أي دولة. فأنت تختار الشهر الذي تريده وتختار المكان. هذا مجهول ولا يصح هذا. مكانا وزمانا. ما يصح هذا. يلا يا أبي. بكل الله. هذا قمار يصير حتى بهذه. هذا قمار بالكرة أيضا يصير هالشيء. أنا شفت خبر يعني استغربت أنه فلان نادي يستأجر أو اتفق ويا لاعب مشهور هذا محترف 27 مليون دولار. هذا قد يعني إذا راح يربحون عليه ها مثل الخيل شلون الحصان زين يركض يباع بكذا كذا. هذا الإيجار غير صحيح يا شيخنا؟ نعم طبعا. لا لا لماذا قمار هذا؟ كيف شنو هو هذا؟ هو استأجره في إذا استأجر الركب للقمار للقمار شنو المنفعة هنا؟ للقمار هنا قمار يعني هو ما شيخنا نعم. هو ما استأجره على أن يدخل كذا جول استأجره ليلعب أدري لعب لماذا؟ لأنه أكو جوائز وأكو دكاكين قمار يفوز دكاكين أخي هذه صحيح فيها فلان نادي بطاقاته هذا اللي يربح إذا يربح كذا بطاقات هذه كلها وهي وين تقدر مثل عينا مثل الخير بالسباق في بغداد في بغداد هذا السباق الريسس كان يسموه هذا كل أسبوع يطلع يسموه هندبك مدري إيش هذا كل هذا كل دابة لها اسم وصاحبها هاي بفلان سباق خسرت بالاسبوع الثاني نجحت مدري شنو بيها في التاريخ تواريخ وعلم فهذا يجي بيهم يسوون فرد ملاعيب يجرها للفرس يجعلها تخسر حتى يشيع عند الناس ان هاي دابة ما تنجح تعبانة هناك ما قال مرت المدة فيجي عليها واحد يجيب عليها التيكت 20 أو 30 بس هو هي اللي تربح فيطلع قيمة التيكت آلاف مؤلفة على حساب دولار على حساب دولار نعم قمار فيبيعوها بدينار بنص دينار بنص دينار هذا كله قمار دولار وجه الجهالة في الشقق المتنقلة أخي هذا مجهولة المكان ونوعها وزمانها كله مجهول كله مجهول محدد جهد شنو هذا؟ أي شهر وأي اختار بذل يقول لأني بالقطب الشمالي سوي لي هناك شقة شلون هاي؟ لا هو إذا ذهب إلى أي دولة يستضيفه معه مكان دولة ثم يجوز ما تقبله هذا أفرار يعني مثل ما رد وزير الشباب الفلسطيني أمس من هولندا ما أفرار يعني شلون هذا؟ يدخل دخلوه يشارك المؤتمر قالوا توهمنا هذا شنو؟ كلها الأشياء يتفننون بها الساخر الفنون اللي دا أسمعها أنه يخلون جوائز لأحسن أغنية من دول عديدة مختلفين ليس فقط هذا يا شيخ الآن يعملوا جائزة لأقبح امرأة في العالم كل شيء سوى اليوم ملكة جمال القبح جمال القبح كل شيء ممكن لأن لا خلل عندهم ضايقين انتكست الفطر الهباء يظنون انهم على شيء وليسوا على شيء حديث المسابقه الذي يشوه نفسه حديث هذا اي حديث هكذا نعم يكون في اخر الزمان اناس عقولهم كالهباء يظنون انهم على شيء وليسوا على شيء سبحان الله نعم. هذا صحيح الحديث يعني بالطوابع البريديه أه؟ حسنه الالباني من روى هو وين في صحيح الجامع الصغير من ذكره السيوطي في الجامع الصغير في الجامع الصغير اي وحسنه الالباني نعم فلا لا اله الا يعني لو استأجر أحد نجارا على أن يعمل له 10 أيام في عمل معلوم وفقا للمادة 55 و400 تعتبر الأيام التي تلي عقد الإجارة ويلزم الأجير ويلزم الأجير أن يعمل 10 أيام من اليوم الذي يلي اليوم الذي عقدت فيه الإجارة لأنه إذا لم تنصرف 10 الأيام المذكورة إلى الأيام التي تلي يوم عقد الإجارة كانت واقع على 10 أيام غير معلومة من أيام العمر وبذلك تكون الإجارة فاسدة تمام صحيح ولما كان حمل معاملات الناس على الصحة أولى من حملها على الفساد لازم اعتبار الأيام التي تلي العقد. طيب. كلام جميل. ما. وإن كان قد استؤجر على أن يعمل 10 أيام في الصيف لم تصح الإجارة ما لم يعمل اليوم يعين اليوم والشهر. واضح الأيام الصيف مختلفة من جهة الحرارة والطول والكذا إلى آخره. ما لم يعين اليوم والشهر الذي سيعمل اعتبارا منه أي أن الإجارة تكون فاسدة لأنه يلزم صحة الإجارة تعيين وقت لها بما أن هذه الإجارة مضافة إلى زمن مستقبل فلا يمكن اعتبار مدتها من وقت العقد ولا يمكن تطبيقها على أحكام المادة 86 و400. وبهذه الصورة لو عمل الأجير العمل أخذ أجر المثل أما لو استأجره على أن يعمل 10 أيام يعني أجر المثل لأن العقد ليس صحيحا فاسد. أما لو استأجره على أن يعمل 10 أيام اعتبارا من ابتداء الشهر الفلاني صح. كذلك تفسد الإجارة إذا استأجر شخص أجيرا يومين من الأيام بدون تعيين ليعمل له عملا معلوما وإذا عمل الأجير العمل في مثل هذه الحال أخذ أجر المثل. كذلك إذا آجر أحد داره من آخر قائلا آجرتك داري هذه 10 أشهر من السنة الفلانية فلا يكون الإيجار صحيحا لأنه لم يعين مبدأ يعين مبدأ لمدة الإيجار. كلها مجهولة جهالة دي. نعم. سبحان الله دكتور عندنا أبدا هذه أصحاب الأعمال يقول له أريدك بالبستان يوم كذا يقول له أري بعد فلان انتظر دورك بعد فلان لا يقول لا يستطيع ما يستطيع يعين قول انت بعد فلان ما يصير هذا بعد إيه؟ شنو هذا مثل إيه؟ مثل مثل مواعيد هنا انا اليمن يقول لي اجيك برا المغرب يوم القيامه ورا نقول لي هذا يلا يلا نعم. إيه؟ الباب الخامس في الخيارات الثلاث اي خيار الشرط وخيار الرؤيه وخيار العيب ويحتوي على 3 فصول يجري في البيع 22 نوعا من الخيار كما أوضح في شرح الباب 6 من كتاب البيوع تقدم. وإليك فيما يلي تعداد الخيارات الجارية في الإجارة أيضا وهذه مذكورة في المجلة. 1 خيار الشرط، 2 خيار الرؤية، 3 خيار العيب وهذه مذكورة في المجلة، 4 خيار تفريق الصفقة، 5 خيار إجازة عقد الفضولي، 6 خيار القبول. فعليه إذا أوجب أحد العاقدين الإجارة فالثاني مخير في ذلك المجلس إذا شاء قبل وإذا شاء رد. 7 خيار وصف الثمن، هذا هنا مو خيار قبول تجاوز. تجاوز هو شيء يقول مثلا يقول أجرتك هذا الدار طبعا المقابل له يقبل جم يقبل هذا مو خيار يعني الخيار يعني هو العقد تم لكن بالخيار هذا العقد تم فعاليته متوقفة على استعمال الخيار وعدم استعماله. لكن هنا يسموه خيار القبول يعني من وجه إليه الإيجاب له أن يقبل له ما يقبل يعني صحيح يعني على اعتبار أنه قد وجد بعض يعني أنه ملزم بأن يقبله بس هذا. نعم. 7 خيار وصف الثمن في الإيجار بشرط رهن الشيء الفلاني في مقابل بدل الإيجار أو تقديم فلان كفيلا صحيح. يا شيخ أنت ذكرت أن هذا الخيار خيار القبول أنه أخذت به الأحناف مقابل ما أخذ الجمهور بخيار المجلس. أنت قلت لا هو خيار القبول مثل ما يقولون خيار الإيجاب أيضا الموجب له الخيار أن يرجع أو عن خيار ما يرجع المالك يقول لا ما يرجع يعني لما أقول بعتك هذا الشيء وقف انت لازم عاد تنتظر مو تقول انا بطلت قبل ما يقول انا ما المقابل اقبل او ما اقبل ما موجود هالشيء هذا ما يسمى الموجب له ان يرجع عن ايجابه قبل ان ينفق المقابل بالقبول او هذا. نعم. تلاحظ فهذه الرخصة للايجاب ما نسميها خيار ما نسميها خيار وانما الايجاب هذا ما بقى معلق لم يبقى فعالا بعد ان هذا رجع عنه كذلك الموجه إذا إن شاء يقبل إن شاء ما يقبل طبعا مختار هذا لكن خيار لغوي مو الخيار اللي إحنا نتكلم عنه مثل خيار الرؤية وخيار الشر هاي المسألة. شنو وجهة نظر المالكية دكتور؟ الواحد ملزم كذا شيخنا لأنه لا يقول لك أنت لما وجبت يعني أنت نفقت فالشيء مو عبث هذا مو ذا تعبث أنت مو ذا تلهب لازم تنتظر عاد شنو يقول لك أنا بعتك وتقول لك بطلت إذا تلعب أنت ما المعنى يلا قال خيار وصف الثمن في الإيجار بشرط رهن الشيء الفلاني في مقابل بدل الإيجار أو تقديم فلان كفيلا صحيح يمكن هذا وإذا لم يراعي المستأجر هذين الشرطين فللمؤجر أن يفسخ الإيجار خيار وصف الثمن، هكذا يسمى وصف الثمن، ما يفسخ هنا ايضا هنا تجاوز. أنا إذا أقول أجلتك هذا بشرط هذا مال الكفيل والرهن، يعني الإجارة آجلة، الأجر آجلة، معلق هنا، لأن هذا مو مضاب، يعني أصلا العقد ما منعقد أصلا، هذا يفرق عن المضاب. صحيح. المضاب للمستقبل العقد كمل، لكن فعاليته ما تظهر إلا عند حلول الأجل. أما المعلق العقد كله بعده معلق بالهواء، ما له وجود. نعم. إذا وجد المعلق عليه يوجد العقد. يوجد العقد. هنا مو مال خيار. واضح. هو يعني بشرط الرهن، قال يعني بشرط أن تعطيني الرهن، فإذا لم يأتي بالرهن قال من حق المؤجر أن يفسخ. مو يفسخ، هو الفسخ يكون لشيء موجود. قد انعقد. وتفسخه. مو يجي. مو بعد شيء ما موجود. لأنه قال. لكن هم يتوسعون في هالمفهوم في كأنه العقد بدا يتم، اذا هو مثل الفسخ وما الى ذلك. السبب نعم. يعني طيب هل له ان يستوفي يا شيخ المستاجر المنفعه من الدار او من هذا قبل ان يكتب؟ لا، ما يصير هذا. ابو هو ده يقول له، يقول له اجرتك هذا بشرط تجيب لي كفيل، شلون اعطيه هي اللي يسكن بيه يجيب لي كفيل؟ لعله يعتبره. لا ماكو يعتبر هذا. يلا لا. قال ثمانية خيار الغبن والتغرير. فإذا غرر أحد العاقدين بالآخر وكان في الإجارة غبن فاحش فللطرف المغبون فسخ الإجارة. هنا يمكن نصور العقد تم ولكن تبين أن فيه غبن وتغرير، نعم يفسخ فيما بقي من هذا. تمام، هذا صحيح. نعم شيخنا، في مسألة هنا بالمناسبة، هنا في صنعاء، في جهة من جهات صنعاء، يعني كان هناك البلدية عندها مخطط لمنطقة معينة ستنزله. طبعا إذا نزل المخطط ترتفع الأراضي ارتفاعا كبيرا، فبعض الكبار علية القوم عرفوا هذا فذهبوا واشتروا هذه الأراضي كيلوهات، يعني أراضي شاسعة لعلمهم بالمخطط أنه سينزل، والمواطنين أصحاب الملك لا يعرفون ذلك، فاشتروها منهم جزافا، يعني على أنها أرض هكذا بعد بأسعار يعني زهيدة. بعدين نزل المخطط بعد أن تم الإيش؟ البيع. فكيف في هذه الحالة؟ لا ما يطبق عليه لا غبن ولا تغرير. لماذا؟ الغبن والتغرير أخي جاهل الشخص هذا، السعر جاهل، اكو اسعار موجوده. إيه؟ موجوده في السوق. إيه؟ لكن هذا يجهلها، مثل هذا يسموه بيع الـ لا بيع ايش فد اسم له، ويضربون الى مثل الاعرابي يدخل الى المدينه تلقي الرهبان، لا ولا تلقي خاص، بيع الهبات. لا ولا هذا، على كل حال يسميه، حتى شفتها بالفتاوى مال شيخ الاسلام ابن تيميه. فهذا الاعرابي يجي للمدينه ما يعرف الاسعار، الاسعار معروفه لكن هو ما يعرفها، مثل العصا هي بتباع بخمسه يقول له بثلاثين، اذا عرف هذا يقدر يفسخ. المسترسل يا شيخ. لا المسترسل، نعم بيع المسترسل. نعم بيع المسترسل. نعم نعم. هذا فهذا ما ينطبق عليه. ثم هذا قد يحصل قد ما يحصل. لا قد حصل. يحصل. قد نزل. يعني الجهة المعينة قد نزل الكروكي أو المخطط الجوي جاهز، فقط ما أعلن في الإذاعة والتلفزيون. إيه ما يعني. باعتبار. يصل أسعار هكذا. بس يصل. ما يصح هذا بهالشيء يعني. غلاء يعني حتى نزل مجهود، هو فيه معنى، هذا فيه معنى التوافق يعني ربما بين السلطة وبين هذه الأشخاص أصحاب الأراضي أو كذا، يعني جائز في تواطؤ بين المشترين وبين بعض المسؤولين، جائز بهالمعنى، هذا بمعنى سوء السلطة أو كذا، مثل المقاولات. المقاولات اللي تصير بالدوار بالوزارة تكون مختومة وكذا، فواحد يعرف هو المطلع بالدائرة يعرف الأسعار التي أعطيت وكذا، يخبر واحد حتى هذا يشوف أقل واحد ينزل عليه بشيء خليل ويأخذها. موجود هذا، تحصل هذه، هذه توافق يصير. كذلك هذا حينطبق على مثل بيع النجش، المقاولين مثلا يجتمعون يتفقون ويا يتفقون بما لما نتكلم أخل تسكتون الله يحفظكم. أي مهدي أضرب مثل اللي يخصكم يعني مو المحاورة. فالتواطؤ هذا بيع نجش. مثلا 10 مقاولين وأكو مناقصة عند وزارة يتفقون فيما بينهم هذه حصة فلان لا تزيدون عليها. هذا نجش نجش ما يصير هذا. هذا يعني بيع النجرة هو أنه يدخل زيد السلعة ما ترغب بها أو تتواطأ ويا غيره أو المشتري ما إلى آخره. هذا ما يجوز لأنه هذا يحصل المقاولات كل المقاولين في بغداد حتى هنا هم ممكن مو والحل ما يجوز هذا لهم هذا ما يجوز هذا يسلمون لكن الجهة المنظمة للمزايدة ليس نعم لو على ما يستطيعون فسخه ايه لو علم أي لو علم ما يفسخون هذا لكن الجهه ما يجوز هذا هناك النقطه يذكرون على هاي المساله عبد الهادي الكلبي هذا ما هو ابن احمد الكلبي هذا هذا مقاول واستفاد وكان زمن نور السعيد ومشهور عنده مدينه كامله بالحريه الحاصل هذا ده يمشي مال بغداد هاي مال غرفه بغداد صايرة وين صايرة من تطلع من سموئل وين ما نور فتح فاشل معرض كذا هناك الغرفة هذا جاينا هناك حسرة البولة نعم عبد الهادي الشلبي حسرة البولة قال يعرف هنا اكو غرفة واكو مفتوحة يعني وعندنا مرة قال له اوقف بس داروح هذا راح لي غادي طلعت هناك اكو مجتمعين فرد مناقصة مناقصة قال خيبك جانا هذا عبد الهادي الشلبي راح ياخذها معودين عليه معود شلبي خلينا قال يمكن يعرفه قال خيبا قال ابدا ما اقبل هاي المقاول انا جاي عليها هو ما جاي عليها جاي يقول فقال له من مال هنا وطلع مبلغ حتى ينسحب كمل بولته وخلي الفلوس راح حكى لي احمد المشداني قال انطوا 2000 دينار عراقي هاي ما ادري المبلغ هذا اي ما ادري هي حقيقيه يعني هاي ما يجوز اسم هذا الرسوم يا شيخ هل تجوز التي لا ترد العطاءات هذه ها رسوم المناقصه الان شيخنا رسوم المناقصه التي الان الجهه مثلا وزاره التربيه والتعليم نزلت مناقصة على مدارس معينة. هي تبطيهم في الاستمارات ومدارس خاصة. غير قابلة لا هي لا بيع ماكو رسوب هو يشتروها بالجن. فالدفتر أو ورقتين أو بشروط المناقصة هي قيمتها بريال يقولوا 100 ريال. هاي من يشتريها للداخل؟ ماكو رسم. لا تشتري استقابل هذا هم بفراش هم سعر المثل هو يريدون ياخذ منك هالشكا. نعم. ايوه يقول لي تجوز الشيء لا جائزه ما بيها شيء مو سعر هذا هم ما يريدون ينظمون للمقاولين يا اخي المقاولين يهيئوا لهم الكذا ويجيبون اشياء كثيره ويطبعون ويدعون يريدون يسوون هالشكل اللي يريد يدخل هو اللي راح يربح هذا بيعك اياها هي ب 10 بيعها ب 1000 ما تريد لا تدخل قابل اكل وشرب ان سعرهم عليك طيب بس هذا بيع مش بيع شيء مو بيع يا اخي ابيعك تراب شنو هالشيء هذا؟ وكل تريد التسعيره ما هذا اصلا التسعير هم بيهم يقتصرون على الحنطه على القوت يعني الضروري يعني ما يوسعوها وهناك راي وهو الراجح انه لا يتوسع فيدخل بكل شيء اللي يحتاجه الانسان الناس يحتاجون يجوز تسعيره حتى كون منافع ابن القيم يقول تأجير مثلا الدور أو الأراضي تأجير أجرة العمال العمال مثلا إذا كان أصحاب الأرض راحوا للجندية فالجون عمال يعني يأجرهم للأرض ما تزرعته أجر المثل وهكذا طيب كان هناك تواطؤ مسبق وأن هذه الأعطاء ستكون لا يجوز هذا أخي حرام حرام هذا أولا وثانيا هذا إذا عرف عليه عقوبة يعني عقوبة مدنية بالقوانين هذه يعني ما تشبه الخيانة ما تشبه الكذا شيخنا لكن ما يسووها بصورة سرية طبعا أي هو يقول وإثباتها صعب إثباتها صعب هذا إذا يطلع على العطاءات الحكم مضيفته ويخبر واحد بها شلون يثبت الآخرين يثبتون بها صعبة يعني جدا صعبة ما ممكن نعم قال ولكن نعم. ثامنا خيار الغبن والتغرير، فإذا غرر أحد العاقدين بالآخر وكان في الإجارة غبن فاحش فللطرف المغبون فسخ الإجارة. صحيح هذا. ولكن الغبن الفاحش هنا بمقدار الخمس إذا كان المأجور عقارا والعشر إذا كان منقولا. هذا التحديد الحقيقة اجتهادي يعني، لكن هو لا بأس به حقيقة. تسعة خيار العيب في الثمن. عشرة خيار تفريق تفرق الصفقة بظهور المأجور ناقصا. 11 خيار تفرق الصفقة بهلاك بعض المأجور. 12 خيار تفرق المأجور بهلاك بعضه قبل القبض. 13 خيار عيب الشركة. 14 خيار الوصف. 15 خيار الخيانة. مثلا لو قال المستأجر إني استأجرت هذا العقار بخمسة دنانير في الشهر وأجرك إياه بستة، وفهم أنه استأجره بأربعة، فالمستأجر مخير. هذا قياس على بيوع الأمانة. إيه. هذا بيع المرابحة. نعم نعم. هذا مبني على هالأساس. نعم. يعني إذا قال أنا اشتريت هذه السلعة بعشرة وأنا أريد أربح منك واحد أبيعك به بعشر. وإن أخذت، فإذا تبين لا هو ما اشتراها بعشرة، اشتراها مثلا بثمانية، ها كذا بعد يقدر يفسخ. اي هذا قياس على بيوع الأمانة، بيوع المرابحة، وبيوع التولية، وبيوع الآخر النقيصة. الوضيعة أحسنت من النقيصة. نعم أقرأ أخي. نعم. قال 16 خيار التعيين. وهذه الخيارات وإن لم يأتي شيء صريح بجريانها جميعها في الإجارة سوى ما جاء في مجمع الأنهر والزيلعي، بما أن هذه الخيارات تجري في البيع لدفع الحاجة والإجارة هي بيع المنفعة، فتجري هذه الخيارات صح فيها قياسا على بيع العين. صحيح. هذا كان معنا واحد دكتوراه أخذ بالخيارات دكتور في الثمانينات، كان أحد الأخوة أخذ دكتوراه كبير 600 صفحة تقريبا كتب بالخيارات، حتى أنا قلت بعقلي بوقتها كنت أعرف 4-5 خيارات اللي مشهورة يعني، وإذا الآن سبحان الله كنت أعرف هذه 80 خيار من كم قال إيش كان 22 خيار. أخونا علي رشيد. نعم رب. علي رشيد هو سألني مرة قال لي هذا، قلت له خذ هاي الخيارات ما أدري ما أعرفه ما أدري. نعم. الفصل الأول ويحتوي على ثلاثة مباحث. المبحث الأول في بيان بعض المسائل المتعلقة بخيار الشرط. لا يجري خيار الشرط عند الشافعي، لأنه إذا اشترط خيار الشرط للمستأجر فإن بعض المعقود عليه وهو المنفعة يفنى ويزول في مدة الإجارة، فإذا فسخت الإجارة بحكم الخيار فلا يستطع تسليم المعقود عليه للمستأجر كاملا. صحيح. وإذا اشترط الخيار فلا يكون المؤجر قادرا على تسليم المعقود عليه للمستأجر على وجه الكمال، وهذا الأمر مانع للخيار. صحيح. وقد قال الأئمة الحنفية كما أن فوات بعض المعقود عليه في الإجارة ليس مانعا بخيار العيب، فلا يمنع الرد بخيار الشرط أيضا، لأنه غير ممكن في الإجارة رد الكل، وإنما يكون التكليف بحسب الوسع والطاقة. ويمكن الرد عليها يعني هاي المنفعة التي فقدت وانعدمت. نعم. بموجب خيار الشرط سيستعاض عنها، لأن المستأجر سيأخذ الإجارة لمدة معينة تبدأ من عند إسقاط خيار الشرط ماله. هذا مو من وقت سابق حتى يخسر. ما يعني يمكن جواب عليه. لعلها يكون له الحق في فسخ العقد بخيار الشرط وتلزم عليه إجارة ما قد سبق، فما سبق يعني مقدر بالإجارة نفسها. لا يعني يقدر مثلا، لأن خيار الشرط يجوز للمؤجر أيضا مو بس للمستأجر، الخيار المؤجر للخيار 3 أيام لأي سبب كان، فلما انتهت 3 أيام وأنا جزت يعني أبطلت خياري قبل المستأجر راح يأخذ المنفعة كاملة من تاريخ العقد، ما راح يخسر في الشيء، لكن يبقى المستأجر إذا عادة الخيار يعني بعد يسلم الشيء الذي تعلق به خيار الشرط للآخر للمستأجر أو لمن يمكن راح يصير هو المشتري، فهذا راح المستأجر يسلم إياه وينتفع به، الظاهر أنه مو ينتفع به، يمكن يعني يعطيه إياه يعطيه مفتاحه لكن بدون سكن، أو يلتزم أنه ما يأجره للآخرين، لأن ما معقول يقول لك لي خيار الشرط مثلا 10 أيام مو ويطي البيت ويسكن 10 أيام يقول له بطلت ما أجر، هذا ما يعقل هذا، ولكن اللي يعقل أنه المستأجر له خيار الشرط لكن ما يسلم المأجور. أما أن يعقد كان الموجب في هالحالة الموجب يبقى ملتزم ينتظر هذا المستأجر الجواب أما يقبل أو ما ينتظر. ومعنى هذا أن الإجارة تكون هنا مضافة ليست منجزة. نعم تكون مضافة وليست منجزة. تقدر تسميها مضافة باعتبار من وقت إسقاط خياره تمام. لكن المستقبل مضاف إلى المستقبل، المستقبل هناك محدد معين من رأس الشهر من كذا. نعم ثم هنا ما الخيار قد يصير قد ما يصير، خيار المضاف للمستقبل معلوم فلان يوم ما يصير مجهود. نعم فإذا سكن الدار أسقط خيار الشر. يقول اتفقوا على التجربة. نعم يقول أسكن فيه جرب جرب أدري ما يخالف جرب هذا بي، لكن هو انتفع يعني قد ينتفع ويستحصل مقصوده ويقول والله ما يصير لي. تمام مثلا شنو التجربة؟ سيارة مثلا. سيارة يروح بها للمكان اللي يريده ويرجع خلاص قال له والله ما عجبتني وما يجربها بالحديقة مالته يبتر فيها. فلذلك يعني الإمام الشافعي رحمه الله ده يقول مثلا نقصان المنفعة تمام يتصور هذا، لكن يمكن الرد عليها أنه المستأجر ما راح يخسر شيء إلا إذا قلنا أنه سلم المأجور للمستأجر هذا ما يتصور هيك. يقول لها أنت والله خليها وشوفها وجربها التالي يعني أريدها وما أريدها ما أظن. طيب دكتور لو قال له أنا أؤجر هذا سنة على أني بالخيار لعشرة أيام، لماذا لا خرج بعد العشرة أيام قال أنا ما أريد لكن عشرة أيام، لماذا لا نأخذ فلوس عشرة أيام بقدرها؟ ما يصير هذا ما ماذا الخيار الشرط ما في فلوس مثل البيع والشراء لا ما يكون هذا شنو أجره؟ لا لما باعتبارها استفاد لا ده يأجر هذا يأجر من عشرة أيام وبعد ذلك ما تنعقد ما الإيجار لسنة. هو من يأجر السنة صار سنة مثل ما حكينا ده يقول أجرك العشرة أيام أجر عشرة أيام إذا وافق المؤجر مو بعد ما تنتهي العشرة أيام إذا عجبه يزيد لكن المؤجر لازم هم يوافق عقد جديد يصير. نعم نعم قال ألا ترى أن المستأجر يجبر على القبض بعد مضي بعض المدة من غير شرط الخيار للضرورة وفي المبيع لا يجبر عليه بعد هلاك البعض لعدم الضرورة؟ المادة 97 و400 يجري خيار الشرط في الإيجار كما جرى في البيع ويجوز الإيجار والاستئجار على أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما مخيرا كذا أياما. قال يعني يجري خيار الشرط في الإيجار سواء أكانت إيجارة هذا صحيح بس بشرط المأجور ما يسلم مأجور ما يسلم للمستأجر. وكيف سينتفع به بدون تسليم؟ نعم يعني في البيع البائع يسلم المبيع للمشتري لا يجوز ما يسلم إياه ويجوز يسلم إياه. ولماذا لا يكون في الإجارة كذلك؟ إيش ما يسلم إياه؟ لا ما يسلم إياه واضحة ماشية لكن بالتسليم كيف؟ بينتفع عجيب مجانا ينتفع مجانا يصير يا شيخ وكيف ينتفع نعم كيف ينتفع بالمأجور دون أن يستلمه؟ كيف هذا؟ يقاس على هو أنا أقول كيف ينتفع به بهذا؟ إذا ما يسلم هي هذا صحيح ما يسلم هي إلى الخيار ثلاثة أيام قبل ما يبو شرط ما يسلم هي. فبهالحالة هذه تمام راح تعطل منفعة المأجور بدون عوض على للمؤجر. مو راح انت تنتظر ثلاثة أيام؟ أيوه. ثلاثة أيام هذه تفوتها ما عليها أجرة مقابلة. مع لأن المستأجر راح يأخذ المأجور من تاريخ يقول قبلت وأسقط هذا. مو من هذا. فثلاثة أيام ساقطة. إذا رضى المؤجر خليه يرضى. طيب وتظل في يد المؤجر؟ مؤجر تبقى. تبقى. قال يعني يجري خيار الشرط في الإجارة سواء أكانت إجارة ملك أو وقف كما جرى في البيع بمقتضى المادة 300. ويجوز الإيجار والاستئجار على أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما مخيرا كذا يوما أي أن يكون في مدة معلومة مخيرا في فصل الإجارة وإمضائها. مثلا لو قال المستأجر استأجرت هذه الدار بمئة قرش شهريا على أني مخير في قبولها بذلك ثلاثة أيام صحة لأن الإجارة لما كانت تفسخ لأسباب كالإقالة فشرط الخيار فيها صحيح. وفضلا عن ذلك فإن خيار الشرط قد جرى للتروي قد جعل للتروي والتفكير وكل هنا ما هو ماذا يقول الظاهر يعني المؤجر ده يقبل يعني ده يقبل ده يضحي بثلاث أيام ينتفع بها حتى ذلكم يقبل ما قبل قال لي تروح عليه شو نسوي له وقبل ما قاضي راضي المفتش عليه ما نمشي يا الله. قال وكل من الآجر والمستأجر في حاجة إلى التروي والتفكير في الإجارة قبل إبرامها لأن الخيار شرط في البيع بالتروي فكذا في الإجارة لأنها تقع بغتة من غير سابقية تأمل فيمكن أن يقع غير موافق فيحتاج إلى الإقالة فيجوز اشتراط الخيار فيها. صحيح كلام جميل. ما طول تراضي بيناتهم احنا كلامنا هذا هيك تراضي يعني هو المؤجر خلي ينتفع بيها ثلاث أيام أربعة أيام عاد الظاهر هنا خيار الشرط يكون مدة كثيرة أي. يعني مدة معقولة تكفي للعادة الشافعية يجعلوا ثلاثة أيام في البيع يعني لا في ثلاثة أيام هو أي. لا مو شافعية حنفية هذه نعم. حنفية يشترطون هذا شافعية وغيرهم ما يقيدوها بهذا شافعية نعم. بثلاثة أيام شيخنا ثلاثة أيام في البيع ثلاثة أيام أيوه مثل الحنفية أما الحنابلة إذا يقولون لا شنو الشرط هذا مثل المعاهدة معاهدة عندهم مزيد عن 10 سنين اقتداء بمعاهدة الحديبية مو الحنابلة الحنابلة يجوزوها أكثر مطلقا مطلقا يعني أكثر ولا عشر بشرط أن لا تكون مؤبدة هي طبعا تصير مؤبدة لكن مو مقيدة بالعشر سنوات نعم نعم هذا اللي يصير الآن مؤبدة يا شيخنا ماكو معاهدة مؤبدة ما حتى بالقوانين الوضعية ما فيش لا الأصل فيها التأبيد إلا لا يعني يذكروها بيجوز ما يذكرون مدة تمشي يعني مثلا ما مسألة البحار إلى أي مدى هذا يكون تتفق دول على هالشيء دون تقييد مدة معينة نعم. قال يقسم شرط الخيار في الإجارة بالنسبة إلى من له ينقسم إيه؟ ينقسم كيف شرط الخيار في الإجارة بالنسبة إلى من له الخيار إلى 4 أقسام إيه؟ الأول أن يكون للمؤجر فقط نعم. الثاني أن يكون للمستأجر فقط نعم. الثالث أن يكون لكليهما معا نعم. الرابع أن يكون لشخص ثالث 4 أشكال نعم. إيه؟ قال ويفهم من إطلاق المجلة بقولها كذا أياما كما يجوز أن يكون الخيار لثلاثة أيام يجوز أن يكون لأكثر طبعا. وإنما يلزم أن تكون مدة الخيار معلومة فعليه تفسد الإجارة إذا لم يعين العاقدان مدة الخيار في وقت عقد الإجارة ولكن إذا اتفق على تعيين مدة الخيار قبل انفضاض المجلس وعيناها انقلبت الإجارة صحيحة وكما يصح الخيار المذكور في إجارة الملك يصح في إجارة الأوقاف طبعا قال وعليه لو آجر متولي وقف على أن له الخيار كذا يوما صح فإذا شاء فسخ الإجارة في مدة الخيار وإذا شاء أجازها وإذا كان الخيار هنا للمتولي ولا للمؤجر ولا للمستأجر ثانيا يجوز للمستأجر إذا كان العكس نفس الكلام نعم إذا كان الخيار للمستأجر أي نفس الشيء يعني لا يراعى الأوقاف هنا وأن هنا ما اسمه ماذا ليش ما يراعى حق الوقف حفظ الوقف شيخنا لا يتلاعب به يعني ما ذكر باعتبار خيار الشرط مدة قليلة أيام هذا هذا الأسباب المصلحة يعني ما بقدر سنة سنتين وواحد قال لا أقدر بس أجرب 3 أيام أقول له لا 3 أيام 4 أيام يعني ممكن يتراب المؤجر يتنازل عن هالمنفعة ولأجل أن يظفر بالمستأجر يمكن هذا نعم قال ويلزم في الإجارة التي تعقد على شرط الخيار وجود سائر الشروط الأخرى أيضا حتى أنه لو استأجر شخص دارا من آخر على أنه مخير 3 أيام إن شاء قبلها ب100 قرش وإن شاء ب150 كانت الإجارة فاسدة لجهالة الثمن بدل وإذا سكنها في مدة الخيار أو بعدها لزمه أجر المثل على اعتبار أنها إجارة فاسدة كذا نعم قال ولا يضمن هاي الظاهر أنهم سلم المأجور أي واضح كلهم في نعم. حالة تسليم نعم. ما يقاس على البيع لا يجوز البيع ببيعتين يقاس على الإجارة أنه هذا ب150 هذا ب100 أنه لم يعينه أي هو قال فاسد هنا هو حكم بالفساد هنا قال ولا يضمن من هدم من سكناه لا في مدة الخيار ولا بعد مضي ولا يضمن من هدم من سكناه لا في مدة الخيار ولا بعد مضي مدة الخيار وهذا بخلاف ما لو كان الخيار مشروطا لصاحب الدار فإنه يضمن المستأجر قيمة من هدم من سكناه في مدة الخيار لأنه لا يزال الخير بيد المؤجر يا شيخ إذا السلعة مع المؤجر مع المستأجر يستفيد الظاهر من كل هالكلام أن المأجور يسلم للمستأجر نعم. وهذا ما يمكن حمله إلا على أساس أن مدة الشرط عادة مما يتساهل فيها، وهناك مصلحة للدنيا، مصلحة المؤجر أنه ربما يريد يشوف مستأجر لكساد الكذا لأي سبب كان، فهو يرضى وهو أعرض بمصلحته، والمستأجر طبعا مصلحة واضحة، فيمكن هذا تتوجه إذا كانت مدة الشرط ليست كثيرة وإنما ما تتجاوز بضعة أيام 3-4 أيام. نعم. ليش يا دكتور لما كان الخيار للمستأجر ما جعل الضمان عليه، ولما كان الخيار للمؤجر جعل الضمان عليه؟ مو الضمان المؤجر ملك هذا وراح بعد إيه؟ الخيار إلى هذا يعني الخيار للمؤجر. نعم. يعني يريد يأجر ما يأجر وهلك بيدي على من يرجع الضمان على المستأجر. ليش جعل هكذا؟ هو أنا ما فهمت ليش المستأجر، لأن الخيار للمؤجر لا يزال كأنه ملكه وذاك حازه. ما حاز ابني بعد الخير ما يزال بيد المؤجر، هذا بيد أمانة هناك أمانة، ولو الخيار للمؤجر. نعم. إذا صور الخيار للمؤجر ولا يزال المأجور بيده، وكون عنده خيار ما يمضي في الإيجاب، في الإيجاب ذاك قبل المستأجر العقد تم، لكن بقى فسخ معلق برغبة المؤجر، فمعنى ذلك أبا أن يكون بيده وهذا واضح ما يضمن المستأجر، أو سلمه إياه ويبقى الخيار للمؤجر، فيكون بيد المستأجر أمانة لن يدخل في ضمانه المؤجر، يعني كأن فيه تردد في إعطائه للمستأجر، مو للمستأجر لأنه لا يزال أنا قبلت وما قبلت. ابني هذا وضح كلامه مال الضمان شي يقول أقرأ. ألا ولا يضمن من هدم من سكناه. لا قبلها معطوفة شنو قبلها؟ لا لا ما في شيء شنو ولا سيوضحها لنا شيء. قال ولا يضمن من هدم من سكناه لا في مدة الخيار ولا بعد مضي مدة الخيار. من هو ما يضمن؟ المستأجر. المستأجر مو ذا أقول لك أقرأ قبل أخي حتى. قال ويلزم في الإجارة التي تعقد على شرط الخيار وجود سائر الشروط الأخرى. إيه؟ نعم. حتى أنه لو استأجر شخص دارا من آخر على أنه مخير 3 أيام. إيه؟ إن شاء قبلها بمئة قرش وإن شاء بمئة وخمسين كانت الإجارة فاسدة. فاسدة لأنه الأجرة مترددة. نعم. غير مقطوعة غير معروفة. قال نعم. وإذا سكنها في مدة الخيار أو بعدها لزمه أجر المثل. ما كل إنما تفسد الإجارة روح لأجر المثل. ولا يضمن من هدم من سكناه لا مستأنف يعني إيه؟ ولا يضمن من هدم من سكناه لا في مدة الخيار ولا بعد مضي مدة الخيار إيه؟ وهذا بخلاف ما لو كان الخيار مشروطا لصاحب الدار إيه؟ فإنه إيه؟ كلام على المستأجر إيه؟ يضمن المستأجر قيمة من هدم من سكناه في مدة الخيار. هذا سؤالي هنا ليش في مدة الخيار إذا انهدم إيه؟ إيه؟ يضمنه المستأجر إذا كان الخيار لأنه إرادة المستأجر هنا مترددة لا من اللي بخلاف إيه؟ ولا يضمن من هدم من سكنه لا في مدة الخيار ولا بعد مضي مدة الخيار إيه؟ يعني كأنه هذا يا شيخنا إذا كمل وهذا بخلاف ما لو كان الخيار مشروطا لصاحب الدار هناك مشروطا للمستأجر للمستأجر. نعم. إذا هدم هذا لا يضمن لا يضمن لا. بالعكس وعكسها يا شيخ هو يقول إذا كان هسه مو يقول ابن عبارات يصدقها مرة ثانية ولا يضمن ثابت. من هدم من سكناه لا في مدة الخيار ولا بعد مضي مدة الخيار هل من الخيار هل هذا بالإيجار الفاسد يا شيخنا؟ أخي ذكرها مرة أخرى أخي يبدو أنه في المهار لا ذكرها ليها كل هذا الكلام قال ويلزم في الإجارة زين. التي تعقد على شرط الخيار وجود ايه؟ سائر الشروط الأخرى أيضا كلها يعني بالإجارة من كلها هذه نعم حتى ايه؟ أنه لو استأجر شخص دارا ايه؟ من آخر على ايه؟ أنه مخير 3 أيام صار الخيار الخيار للمستأجر للمستأجر وتمام أي ايه؟ مخير 3 أيام ايه؟ إن شاء قبلها بمئة قرش وإن شاء بمئة وخمسين زين. كانت الإجارة فاسدة فنروح لأجر المثل زين وإذا سكنها في مدة الخيار أو بعدها لزمه أجر المثل أجر المثل لأنه العقدة صحيحة ولا لزمه إيش أجر المثل زين وبعد ولا يضمن من هدم من سكناها ايه؟ لا في مدة الخيار ولا بعد مضي مدة الخيار ما يلزم لا يضمن ولا يضمن من هدم من سكناها إيه؟ لا في مدة الخيار ولا بعد مضي مدة الخيار وهذا بخلاف ما لو كان الخيار مشروطا لصاحب الدار إيه؟ فإنه يضمن المستأجر يضمن فإنه يضمن المستأجر قيمة من هدم من سكناه في مدة الخيار. هنا شوية سؤال دكتور. لا لا مو هذا مو هالشكل هذا. لأنه إذا كان الخيار أبداً مو هذا. الخيار إذا كان للمستأجر استفرض الخيار للمستأجر وصحيحة وما مو فاسة وانهدم فيه. إذا كان سلم للمستأجر والخيار للمستأجر فهلاك إذا هلك يضمن هذا. لأنه لمنفعته. منفعته كذا. زين إذا الإجارة فاسدة. الروح الأجر المثل شو يقول هنا في حالة الضمان في حالة الضمان في حالة الضمان إذا كانت الإجارة فاسدة يقول لا يضمن من هدم من سكنة لا في مدة الخيار ولا بعد مضي مدة الخيار لأن هنا أنا ما كوعد نعقد الروح عليه وصار هذا في والإجارة خفصة يصير كأمان أمان أمانة أمانة ما يضمن بها وهذا بخلاف ما لو كان الخيار مشروطا لصاحب الدار للدار صاحب الدار هو الخيار إن شاء الله أجر وإن شاء ما أجر أيه؟ فإنه يضمن المستأجر قيمة من هدم من سكنه في مدة الخيار خلاص لأنه من جهة المستأجر قبل أيه؟ صار هو مستأجر هو صار مستأجر الخيار هو للمؤجر للمؤجر الخيار للمؤجر بالنسبة للمستأجر ما كنت إشكالية أيه؟ كأنه تام هنا وانهدم بهذا يضمن يضمن في مدة الخيار فقط أما ما بعد مدة الخيار مدة الخيار في خلال مدة الخيار يضمن من هدم في خلال مدة الخيار أما من هدم بعد مدة الخيار لا يضمن في الصورة هذه يا شيخنا سؤال إيش قال بالعبارة الأخيرة فيضمن فإنه يضمن المستأجر قيمة من هدم من سكنه في مدة الخيار في مدة الخيار أي في مدة الخيار يضمن لأنه ليس عنده إشكال هو قبله الخيار إله الخيار إله أما بعد المدة هذه ننظر هنا المأجور بيد المستأجر هنا أمانة إلا إذا هلك بتعدي منه وتقصير هو مدى يتكلم على كذا مدة يحكي على مدة الخيار ما يضمن يا شيخ نعم يا شيخ أليست يد المستأجر يد أمانة مو لمصلحته تمام هنا مكتوب في المادة في مادة من مواد المجلة المأجور أمانة في أمانة صحيح في يد المستأجر إن إيه؟ كان عقد الإجارة صحيحا أو لم يكن اي صحيح تمام فهنا أمانة كيف هو أمانة نقول هناك هنا نقول احنا أمانة ايوه بدنا نقول لا يضمن طيب والآن يضمن في فترة الخيار كيف يضمن للمؤجر لأن الأصل في الخيار للمؤجر أن يمنع للغير احنا قلناها أنه هناك ولو عقد ما موجود فيك قلنا شي يصير أمان أمانة ما يضمن ما يضمن ما يضمن ولماذا في هذه الصورة ضمن كيف وين ما ضمن في حالة ما إذا كان الخيار مشروطا لصاحب الدار لصاحب الدار فإنه يضمن المستأجر يضمن المستأجر لأنه ماكو إشكالية من قبل المستأجر الخيار للمؤجر إن شاء يضمن وإن شاء ما يضمن فهذا أخذ أخي هذا أخذ على أساس أنه له هذا ما زال العقد معلق لم يتم بعد لأنه لم يقبل المؤجر يعني عندما قال المؤجر يا شيخ أنا لي الخيار كأنه قال أنا لا أبيح لك استعمال ما قال بصح هو لا أبيح لك استعمال الخيار للمؤجر بالنسبة للمستأجر كأنه تم ليس فيه إشكال لكن الفسخ أو عدم فسخ راجع للمؤجر فإذا انهدم شو جاي يسمي هذا؟ يقول يضمن المستأجر. يضمن المستأجر لأن انتفع في هذه المدة. انتفع في هذه المدة. بغير عقد صحيح. ما يخالف بغير عقد انتفع به أخذه لمصلحته والمنتفع به فعلا. يا شيخ قد يكون عدد المؤجر هو مالك المنفعة في زمن الخيار وهذا استخدم في غير الملك يعني ملك المنفعة لم يتملك المنفعة اللي هو المستأجر. هو اللي أجل هذا يضمن هو اللي يضمن هذا انتفع فعلا لذلك يضمن إذا هجم عنده نعم. قال المادة 98 و400 المخير إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء أجازها مدة خياره طبعا الفسخ وعدم خلال المدة إذا انتهت المدة سقط الخيار انتهى بعد صار عقدا لازما عقد لازم نعم. قال المخير سواء أكان الآجر أو المستأجر أو إياهما معا إن شاء فسخ الإجارة الإجارة قولا أو فعلا فتنفسخ وإن شاء أجازها فتنفذ وتكون لازمة وإذا كان الطرفان مخيرين فأيهما سبق الآخر أجاز الإجارة سقط خياره خلص. ولا يطرأ بذلك خلل على خيار الطرف الآخر نعم. وكما أنه لا يشترط في هذا الفسخ عند الإمام حضور الطرف الآخر وعلمه كذلك لا حاجة فيه إلى حكم القاضي أو رضاء الطرفين. مثلا إذا كان الآجر مخيرا فله في مدة الخيار فسخ الإجارة أو إجازتها، وللمستأجر كذلك إذا كان مخيرا أن يفسخ الإجارة في مدة الخيار أو يجيزها. لكن عند الإمامين يشترط في فسخ الطرف المخير حضور الطرف الثاني وعلمه. وأما إذا كان الطرفان مخيرين فيجري الخيار على ما جاء في التفصيلات الواردة في متن المادة 307 وشرحها وقوله في مدة خيار مبني على المادة 500 المادة 99 و400، كما أن الفسخ والإجازة على ما تبين في المواد 2 و3 و300 و4 و300 يكونان قولا كذلك يكونان فعلا. بناء عليه لو كان الآجر مخيرا وتصرف في المأجور بوجه من لوازم التملك فهو فسخ فعلي. لو باع مثلا فهو فسخ فعلي، وتصرف المستأجر المخير في المأجور، وتصرف المستأجر المخير في المأجور كتصرف المستأجرين إجازة فعلية. نعم سكنه وكذا اعتبر قد أجازه. يعني لو كان الخيار 3 أيام مثلا له وبقي في اليوم الرابع خلاص كأنه إيش أسقط الخيار. أسقط نعم. مثل البيع. كما أن فسخ الطرف المخير الإجارة وإجازته يكونان على ما تبين في المواد في كتاب البيع قولا يكونان كذلك فعلا. وفي ذلك 4 مسائل: الأولى الفسخ القولي، الثانية الفسخ الفعلي، الثالثة الإجازة القولية، الرابعة الإجازة الفعلية، وكلها صحيحة. بناء عليه لو كان الآجر مخيرا وفسخ الإجارة بقوله فسخت كان ذلك منه فسخا قوليا، كما أنه لو فسخها بتصرفه بالمأجور بأن باعه أو وهبه أو أعاره أو عرضه للبيع أو تصرف فيه بوجه آخر من لوازم أو طالبه بالأجرة مثلا أو تصرف فيه بوجه آخر من لوازم التملك كان ذلك فسخا فعليا. كما لو كان المستأجر مخيرا وقال أجزت أو أسقطت خياري كان ذلك منه إجازة قولية أو دفع له الأجرة. كما أنه لو سكن العقار في أثناء مدة الخيار أو آجره من آخر وتصرف فيه تصرف المستأجرين كان منه إجازة فعلية، حتى أنه لو سكن الدار التي استأجرها على أن له الخيار 3 أيام وانهدمت فلا يلزمه ضمان، لأن سكناه إياها كان بحكم الإجارة لسقوط خياره بالسكناء ولزوم الإجارة بذلك. وهذا بخلاف ما لو كان الخيار مشروطا للآجر، فإن المستأجر يضمن قيمة من هدم من سكناه في مدة الخيار بدون إذن صاحب الدار ولا تلزمه الأجرة. يصير كالغاصب إذا كان بدون إذن قيده لأنه لما كيف شيء؟ لأنه لما كان ابتداء مدة الإجارة كما سيجي في المادة 2500 يعتبر من وقت سقوط الخيار، فسكن المستأجر قبل ذلك من قبيل الغصب وليس بحكم الإجارة. في ملك المؤجر المادة حتى لو بإذنه يعتبر ما دل على الخيار كأنه يقول ما أمنعك أن تسكنها لأنه غاصب يد غصب. وحد المنع إذا كان الآجر إلى حق الخيار ويقول له أنا أمنعك بمعنى فسخ كأنه استعمل خياره. نعم. المادة 500 لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وإن فاته الإجارة يسقط الخيار وتلزم الإجارة مثل البيع. أي أنه لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير أي الآجر أو المستأجر للإجارة قولا أو فعلا على الوجه المشروع وإنفاذه إياها سقط الخيار ولزمت الإجارة. سقوط الخيار ب4 وجوه: الأول بالإجازة القولية، ثاني بالإجازة الفعلية، ثالث بمرور المدة، الرابع بموت من له الخيار. إذا خيار الشرط ما يورث. ما يورث كما تقدم. نعم. حتى أن المخير إذا جن أو أغمي عليه أو سكر أو نام ومرت مدة الخيار أثناء ذلك دون أن يعلم بها سقط خياره. ولا ينتقل خيار الشرط في الإجارة إلى الوارث، فعليه لو توفي الطرف المخير أثناء مدة الخيار بطل ولا تنفذ الإجارة بعد ذلك بإجازة الوارث. والإجارة تنفسخ بالوفاة بخلاف البيع فإنه يكون لازما. إجارة المادة 1500 مدة الخيار تعتبر من وقت العقد. أي يعتبر مبدأ مدة الخيار من وقت عقد الإجارة. مثلا لو استأجر أحد دارا من غرة محرم على أنه مخير 3 أيام، يعتبر ابتداء الخيار من غرة الشهر المذكور وتنقضي مدة الخيار بمرور 3 أيام منذ ذلك التاريخ. لكن لو استأجر دارا على الوجه المشروع وشرط لنفسه الخيار 3 أيام اعتبارا من اليوم الثاني من محرم، فماذا الحكم؟ يجوز. فبهذه الصورة وإن كان القول بثبوت الخيار اعتبارا من اليوم الأول موافقا، إلا أنه يلزمنا هنا نقل صريح للحكم. بس بقل نقل صريح للحكم. ما معنى هذا شيء؟ المعنى يعني الخيار الشرط تنقل من وقت العقد إلى اليوم الثاني. اليوم الثاني. المادة 2500 ابتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار. صح. من وقت مو من وقت إبرام العقد. قال يعتبر ابتداء مدة الإجارة التي تعقد على خيار الشرط منذ سقوط الخيار بمقتضى إحدى المواد 98 و99 و500. فإذا استأجر أحد حانوتا لشهر على أن يكون مخيرا 3 أيام وفسخ الإجارة في اليوم الثالث بحكم الخيار، لا يلزمه إعطاء أجرة اليومين الماضيين، لأن ابتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار، وفي المدة التي قبل ذلك لا تكون إجارة حتى يلزم المستأجر إعطاء أجرة اليوم الأول والثاني والثالث، لأن المستأجر إذا ابتدأ بالانتفاع بالمأجور من هذه الأيام فلا يتمكن من استيفاء المنافع مع بقاء الخيار لاستلزام ذلك سقوط الخيار. كذلك لو آجر أحد داره بكذا قرشا على أنه مخير في ذلك مدة 3 أيام وسكن المستأجر الدار مدة الخيار، فأجرة المدة المذكورة غير لازمة ويضمن من هدم بسكناه أو يضمن من هدم بسكناه. كذلك إذا أجر المكاري دابته على أنه مخير في ذلك كذا ساعة وركب المستأجر الدابة بلا إذن الآجر قبل الإجازة فسرقت قبل مضي مدة الخيار ضمنها، لأن المستأجر يكون غاصبا باستعماله المأجور بدون إجازة من المؤجر الذي له حق فسخ. إذا المأجور يبقى بدون استعمال من قبل المستأجر ما ينتفع به إذا كان الخيار للمؤجر. للمؤجر إذا كان الخيار للمؤجر شيخنا. أما المؤجر والمستأجر أيضا إلا إذا أذن له المؤجر بالانتفاع مدة. لكن الشيخ يعني فقط قال للمؤجر أما المستأجر لا. ما قال. ما شوفه. قال كذلك إذا آجر المكاري دابته على أنه مخير في ذلك كذا ساعة وركب المستأجر الدابة بلا إذن. بلا إذن. بلا إذن الآجر. إيه. قبل الإجازة فسرقت قبل مضي مدة الخيار. الخيار هنا للآجر وليس المستأجر. ضمنها لأن المستأجر يكون غاصبا باستعماله المأجور بدون إجازة من المؤجر الذي له حق الفسخ حينئذ. الخيار للمؤجر. للمؤجر. نعم. ولكي لا تكون الأجرة لازمة في هذه الحال، وإذا كان الخيار المستأجر وركب الدابة على ذلك الوجه وسرقت من يده لزمته الأجرة ولا يلزمه ضمان، لأن ركوب المستأجر الدابة على تلك الصورة إجازة فعلية منه. لأنه يستطيع أن يعطي الإجازة لنفسه. لأن الخيار له. المؤجر لا يزال للمؤجر. لا للخيار للمستأجر. ولكي لا تكون الإجارة لازمة في هذه الحال، وإذا كان الخيار للمستأجر وركب الدابة على ذلك الوجه وسرقت من يده لزمته الأجرة ولا يلزمه ضمان، لأن ركوب المستأجر الدابة على تلك الصورة إجازة فعلية منه. صار مأجور وسرقت منه، هذه مو بتعدي منه وتقصير، فيكون يعني بالإجازة فعليا انعقدت الإجارة. ولما انعقدت الإجارة المأجور صار أمانة ما يضمن إلا بالتعدي والتقصير، والسرقة هنا ليس منه تعدي ولا تقصير. هذا في ابتداء الإجارة التي تعقد على هذا الخيار. أما ابتداء الإجارة التي ليس فيها خيار فقد بين في المادتين 86 خلص بل هذا تنعقد من يوم العقد. نعم. أقول دكتور يعني الآن في مدة الخيار لا تستعمل المأجور، فإذا استعمل خلاص يعني لازم الضمان، لازم يعني بدأ العقد خلاص، يعني انتهت الخيار. إذا انتهت المدة ينتهي الخيار. إذا انتهت المدة دون فسخ انتهت الخيار وصار العقد لازما وصار المأجور بيد المستأجر أمانة لا يضمنه إلا بالتعدي أو التقصير. المبحث الثاني في بيان مسائل متعلقة في كيفية إجارة المأجور. المادة 3500 لو استؤجرت أرض على أن تكون كذا ذراعا أو دونما وخرجت زائدة أو ناقصة تصح الإجارة ويلزم الأجر المسمى، لكن المستأجر مخير حال نقصانها له أن يفسخ الإجارة إن شاء. هنا نظر إلى مصلحة المستأجر فقط. هنا الأرض كأنها محددة بالحدود. أي. يعني محددة بالحدود ولكن لكنها ليست معروفة ما على وجه الدقة. الدقة كم متر أو كم متر؟ نعم. نجمة يثبت الخيار للمؤجر إذا كانت زائدة. نعم. أثبته للمستأجر إذا كانت ناقصة ولم يثبته للمؤجر إذا كانت زائد، هذا لأن المؤجر المؤجر له ملكة ثمن المثل. المؤجر ملكه بيعرف إذا يأجر جل مساحته. أيوه. المستأجر ما يعرف هذا، فلوحظ مسألة في النقصان، أما في الزيادة هذا نصيبه أو هو زائد ما مغلوب. نعم. قال إذا استؤجرت أرض على أن تكون كذا ذراعا أو دونما، أي على أن مقدار أذرعها أو دونماتها كذا ذراعا أو دونما، وبينت حدودها الأربعة ولم تبين أجرة كل ذراع أو دونم، فإذا ظهرت عند التسليم تامة كانت الإجارة صحيحة ولازمة، وإذا خرجت زائدة ذراعا أو ذراعين أو دونما أو دونمين أو عشر أذرع أو دونمات أو ناقصة كانت الإجارة أيضا صحيحة واقعة على الأرض المحدودة فقط، ولو كان المأجور وقفا ويلزم في كل حال الأجر المسمى فقط. أخرج الزيادة ليس له حق استعمال الزيادة. لا لا، إذا كانت محددة الأرض محددة ولكن لم تظهر المساحة التي ذكرت وكانت زائدة فالعقد الإجارة ماشي، لكن إذا كانت ناقصة مر علينا أنه المستأجر خيار الفسخ. يعني الزيادة ليس له حق أن يزرع فيها أو يستعملها. لا لا لا، يستعمل لكن يسوي بس يستعمل ما حدد. لا لا لا، العقد كذا ذراع. لا لا، هي محددة مسورة مثلا أو محددة يحدها من الشمال البستان الفلانية من كذا، يعني محددة هذه، لكن إذا وذكرت مساحتها إذا ظهرت زيادة فالعقد ماشي، إذا ظهرت نقصان الخيار للمستأجر إن شاء قبل وإن شاء فسخ لأن سرعت ناقصة. قال ويلزم في كل حال الأجر المسمى فقط، ولا تلزم زيادة الأجرة للأذرع أو الدونمات الزائدة، كما لا يلزم نقصها إذا نقصت الأذرع أو الدونمات. إذا نقصت وقبلها ما يقول لنا نقصني. ليش ما يكون مخير المؤجر؟ لا، هنا لوحظ المستأجر لأن المؤجر يملك ملك هذا ويعرف مساحتها من المال من المال وكذا، فأما المستأجر ما يعرف هو يعني مساحتها بالضبط، وإنما حسب القول أو كذا، فإذا ظهرت ناقصة وقبلها خلص، ما قبلها ناقصة ينزل يفسخ لأنه كان يظن أنه كذا، يعني روح إلى جانب المستأجر لها التعليل. قال لكن إذا أنقصت أو نقصت الأذرع أو الدونمات عن المقدار المسمى في العقد فالمستأجر مخير، إذا شاء فسخ الإجارة هو وإذا شاء أجازها، وليس له حط شيء من بدل الإجارة. ما ينقص من الثمن بقدر نقصان هذا، لا ماكو شيء، وليس له حط شيء من بدل الإيجار في مقابل، يعني روحي فقط أنه يقدر يفسخ أو يقبل، أما أن ننقص من كذا لا، لأن هذا الإلزام عليه وقد يكون مضر إذا لما نلزم هذا الشيء. نعم. مثل خيار الرب بالعيب يقبل أو يرفض، بيقول له نقصني منه. نعم. أي. شيخنا. نعم. الآن في بعض في بيع العقارات أحيانا يتم العقد الأولي كما يقال، الاتفاق الأولي، أنا أشتري منك هذه القطعة من الأرض. نعم. القطعة من الأرض يعني وهي ثمان لبن مثلا. ثمان لبن. نعم. فإذا اصطبح أنها زائدة أو ناقصة تزيد أو تنقص، يعني قابل فيخصم يعني أو يزاد في الثمن، يخصم في حال النقص ويزاد في حال البيع ولا الإجارة؟ في البيع أظن يختلف يا شيخ عن الإجارة. أنا أتكلم عن البيع الآن. يعني هل هذا العقد صحيح؟ والله هذا حسب ما ذكر بالإجارة، لأنها تشبه البيع في المسألة. أي. الزيادة ما تحسب النقص، ولكن الأصل في الشروط، المسلمون عنده شروطهم، وهذا ده يشترط يعني إذا كان كذا، ويمكن معرفة الثمن، يعني يعرف ثمن الذراع أو الدونم معروف هذا، فهو المير اللي يشتريها بكذا على أساس أنها 100 دونم مثلا، وكل دونم ثمن يتقسم عليه يعرف قيمة الدونم القد. فإذا ظهر زايد بمعنى ينبغي أنه يعطى الثمن الزايد وناقص يخصم. لكن يا شيخ احنا فأنا أشوفها صحيح ليس به شيء يعني. يعني هذه جهالة ليست مؤثرة مو جهالة لأنه هنا نقدر ندير الثمن على على الأجزاء ونقدر نعرف قيمة كل جزء. أما إذا ما نعرف ما يصير. مثلا لو بعت مثلا بقرة وسيارة وما أدري إيش كذا ما يصير. نعم. لأنه قال من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما. هو معلوم إبني لا هو معلوم لكن الجهالة في المقدار. هاي الجهالة ما تمنعنا من أن نعرف قيمة الناقص أو الزائد. لأن نقدر نقسم الثمن على الأجزاء. هي المتساوية مو مختلفة. اللبنة بكذا. اللبنة. معلومة المقدار. نعم. في الأذرع. قال ولما كان الخيار. إيه. قال لحظة لكن إذا نقصت الأذرع والدونمات عن المقدار المسمى في العقد فالمستأجر مخير إذا شاء فسخ وإذا شاء أجازها. هنا هنا. إن شاء يجيز إن شاء يقبل ما ينقص وليس له حط شيء من بدل الإيجار في مقابل النقصان النقصان انتهى. ليش النقصان هنا لأنه مسألة النقصان هو يشتري هالأرض أما توافقه أو ما توافقه هذا يقبل أو ما يقبل مثل المبيع أما في حال الزيادة نعم أما في فصل لكل يعني ذراع يعني ثمن فصل على كل يعني لا ما ينقص هنا ما ينقص منه المؤجر ما ينقص من من من القيمة لأن هو باع عيال هذه الأرض كلها بهذا المقدار مع التفصيل وقصده إذا وصل إيه؟ لكل مثلا دونم كذا أو لكل لبنة أجرة كذا لا إذا قال إذا اشترط قال إذا ظهر زائدة وناقصة فبحسابها نعم يلتزمون لأن هذا شرط ليس فيه مخالفة للشرع والمصلحة الطرفين والمؤمنون عند شروطهم نعم. جميل. قال أما في حال الزيادة فليس المؤجر مخيرا لأنه لما كانت تلك الزيادة وصفا فليس لها شيء من البدل ولما كان الخيار في هذه المادة خيار عيب فذكره في الفصل الموضوع لبيان خيار الشرط غير لائق قد ذكر نظيره في البيع في المادتين 24 و 26 و 200 تحت عنوان المواد المتعلقة بكيفية البيع وقد وضعنا له في الشرح عنوانا تمييزيا عن خيار الشرط قياسا على نظيره في البيع لقد جاء ويسكت عن بيان الأجرة لكل ذراع أو دنم لأنه إذا بين الآجر أجرة كل ذراع أو دنم كان المستأجر مخيرا في حالة الزيادة والنقصان فإن شاء قبل المأجور بحسابه من الأجرة أو شاء تركه لأنه وإن كان الذراع وصفا ليس له مقابل من الثمن إلا أنه أصبح أصلا لأفراده بذكر البدن جميل وهذه المسألة المبينة في الشرح هي غير المسألة المبينة في المادة الآتية لأنه بهذه المسألة قد بين مقدار المجموع بخلاف المسألة الآتية وتنطبق هذه المادة على استئجار الحيوان أيضا وذلك كما لو استأجر بالخيار رجل ثورا من آخر على أن يطحن عليه كل يوم 10 كيلات كان المستأجر بالخيار إن شاء رضي به كذلك وإن شاء رده فإن رضي به لزمه أجر كل يوم بتمامه وإن رد كان عليه أجر اليوم الذي استعمله بتمامه ولا يحط عنه شيء بسبب النقصان عن العمل لأن الإجارة وقعت على الوقت ولهذا يستحق الأجر وإن لم يطحن عليه أو يطحن عليه شيء مثل المنفع هو اللي فوت على نفسه المادة 4500 لو استؤجرت أرض على أن يكون كل دونم منها بكذا دراهم يلزم إعطاء الأجرة بحساب الدنم إذا استؤجرت أرض على أن يكون كل دنم أو كل ذراع منها بكذا قرشا لزم إعطاء الأجرة بحساب البدل المسمى لكل دنم أو ذراع مثلا لو استؤجرت أرض على أن أجرة كل دنم منها 10 قروش فكانت 20 دنما لزم إعطاء 200 قرش هذا يحصل في قاعات المعارض الدولية وكذا لما يأجروا بال قال ماذا يأجر هو قطعة أرض قطعة أرض بمساحتها 100 يقول له يذكرها محددة ويذكر أيضا مساحتها لا يقول له أجرتها لكن كل ذراع بكذا بمعنى جد ما يطلع هو تطين الأجرة بموجب الأذرع اللي هي مساحتها قال وهذه المادة أيضا لا تتعلق لا جائزة لا تتعلق بخيار الشرط في شيء وإنما حشرت هنا لبيان تمام مو خيار الشرط صحيح نعم المبحث الثالث في بيان الإجارة بشرط المادة 5500 يجوز عقد الإجارة على عمل عينت أجرته وشرط إيفاؤه في الوقت الفلاني ويكون الشرط معتبرا. مثلا لو أعطى أحد إلى الخياط ثيابا على أن يفصلها وينجز خياطتها هذا اليوم، أو لو استكرى أحد دليلا بشرط أن يوصله في 10 أيام إلى مكة تجوز الإجارة، والآجر إن أوفى الشرط استحق الأجر المسمى، وإلا استحق أجر المثل بشرط ألا يتجاوز الأجر المسمى. 10 أيام ذلك الوقت كان ممكن. وإن إيش ما لا ما وفى دي؟ قال والآجر إن أوفى الشرط استحق الأجر المسمى. تمام. وإلا استحق أجر المثل بشرط ألا يتجاوز الأجر المسمى. إيه صح. يعني إذا الأجر المسمى 10. إيه. وما وفى بالشرط فإحنا الأجر المثل. إيه. وأجر المثل قال 12 ما يأخذ 12. ما يأخذ 10 فقط. يأخذ 10 لأن هذا هو المسمى المتفق عليه. نعم. نعم. قال أي أنه يجوز عقد الإجارة على عمل عينت أجرته وشرط إيفاؤه في الوقت الفلاني، ويكون العقد واقعا على العمل والشرط معتبرا، ويلزم المستأجر الأجر المسمى إذا أوفى الأجير العمل على الوجه المشروط، وإلا فيلزمه أجر المثل على أن لا يتجاوز الأجر المسمى. وبما أنه قد جمع في مثل هذا العقد بين الوقت والعمل، ويحتمل أن يكون كل منهما هو المعقود عليه والقرينة لقصد التأجيل معدومة بذكر الوقت، فوجب أن تفسد الإجارة للجهل بالمعقود عليه. تفسد؟ أن تفسد الإجارة. فإن ذكر العمل يوجب عدم وجوب الأجرة ما لم يعمل، وذكر الوقت يوجب وجودها عند وجوبها عند تسليم النفس. أي في المدة، فعليه إذا كان العمل هو المعقود عليه كان نافعا للمستأجر، لأن إعطاء الأجرة إنما يلزم بعد تمام العمل، وإذا كان الوقت هو المعقود عليه كان نافعا للأجير، لأن الأجير يستحق الأجرة بمرور المدة سواء أوفى العمل أو لم يوفى. لا، هو العقد هنا على العمل والمدة، والمدة الاثنين، والاثنين ملاحظ، والأجرة بنيت على ملاحظة هذين الوصفين، العمل والوقت. نعم. قال وبما أنه لا مرجح لأحدهما على الآخر فهذا العقد مؤد إلى النزاع، لكنه لما كان العقد هنا واقعا على العمل وذكر الوقت للاستعجال فقد صح ذلك العقد ورفعت الجهالة لتعذر الجمع. مثلا لو أعطى أحد الخياط ثيابا على أن يفصلها ويخيطها هذا اليوم، أي لينجز خياطتها، أو اكترى أحد دليلا بشرط أن يوصله في 10 أيام إلى مكة المكرمة تجوز الإجارة، وقد جمع في الصورة الأولى بين المدة والعمل، وفي الصورة الثانية بين المدة والمسافة والعمل. فإذا خاط الخياط الثوب في اليوم المعين وأنجزه وأوصله الدليل إلى مكة المكرمة في اليوم المعين استحق الأجر المسمى، وكذلك لو فرغ العمل في منتصف اليوم المعين كأن ينجز الخياط خياطة الثوب ظهر اليوم المعين أخذ الأجير الأجر المسمى، لأن العقد صار واردا على العمل، وإذا لم يفي الأجير أو الآجر العمل حسب الشرط أخذ أجر المثل على ألا يتجاوز الأجر المسمى. يعني هنا الوفاء إذا قام بالعمل ضمن المدة، فإذا أخل بواحد منهما تعتبر الإجارة فاسدة ونصير إلى أجر المثل. بمعنى إذا ما كمل الثوب الخياط إلا بعد مضي 10 أيام لا يعتبر هنا أيضا مخل. وإذا كملها إذا ما كمل العمل خلال المدة أيضا، وإذا كمل بعد المدة أيضا مخل، فنروح إلى أجر المثل. هذا صحيح هذا التعجيل، لأن إذا قلنا أن الإجارة في الحقيقة وقعت على الثنين، على إنجاز العمل وعلى أن يكون الإنجاز خلال مدة معينة، وكلها شيء مقصود لذاته وليس هو من باب كذا، وكل شيء إذا كان مقصود لذاته يكون له نصيب من الأجرة، فإن تعذر ذلك يصير العقد فاسدا، وإذا صار فاسدا نذهب إلى أجر المثل. لكن يا شيخ نذهب إلى أجر المثل. لكن ليش قال هنا لا يزاد على أجر المثل المسمى بشرط؟ مذاكرة تبقوا عليه. إحنا أحسن تبقوا. وأجر المثل ليش؟ عند عدم وجود الاتفاق. الاتفاق موجود. وإنما الجهالة والفساد صارت شيء آخر. يا شيخ هنا إنجاز العمل كان مقصودا من العقد أكثر من الوقت المحدد، لأن الوقت إنما جعل وسيلة لإنجاز العمل. لا، ما هو يحتمل هذا أخي، ويحتمل أن الوقت ذكر لاستعجاله، استعجال العامل حتى يخلصه، ويحتمل أنه لا مقصود لذاته، والعمل أيضا هو مقصود لذاته، ولكن يحتمل أن يكون مقصود لذاته مقيدا بهذا المدة. فلوجود هالاحتمالات هذه ما نقدر نرجح واحد على آخر قال فاسد. فإذا فسدت هذا العقد فمن روح الأجر المستمر روح الأجر المثل. لكن إذا رحنا الأجر المثل ورأيناه أكثر من الأجر المتفق عليه ما نأخذ الأجر المثل، لأن أجر المثل لا نصير إليه إلا بعد عدم الاتفاق. هنا أكو اتفاق خلاص، نعم، لأن الفساد مو لأجلها لجي شيء آخر، فأجر المتفق عليه معتبر. فإذا كان أجر المثل أقل مثلا نأخذ المسمى، إذا كان أكثر نأخذ الأكثر. نعم. طيب قال وإذا تباطأ الأجير عن القيام بالعمل في اليوم المعين مع مطالبة المستأجر ذلك مرارا وسرقت منه ضمن هنا يعني الظاهر مرت المدة وما كملت بالرغم من حثه، بيقول ماكو شرط الحث، هو قلبي زيادة هذا أفضل ما استعجله، يعني واجب عليه يجي عليه كل يوم يقول لك سويت وما سويت، لا، فهذا جاي يوضح أكثر أنه هذا مقصر. نعم. أما إذا اختلف الطرفان في إيراد ذلك الشرط في العقد فالقول مع اليمين للأجير. أي شرط؟ شرط المستعجل. الوقت. المدة. أما إذا اختلف الطرفان في إيراد ذلك الشرط في العقد فالقول مع اليمين للأجير لأنه ينكر الشرط والضمان. أصلاً صحيح. وقد جاء في رد المحتار ولو أن الخياط لم يخط الثياب في ذلك اليوم وطالبه المستأجر مرارا وتماهل ولم يعمل حتى سرقت الثياب ضمن قيمتها متماهل، شوف صار تقصير. قاله شمس الأئمة واستفتيت أئمة بخارى عن قصار بهم فقهاء بخارى جديد. قال واستفتيت أئمة بخارى عن قصار شرط عليه أن يفرغ اليوم من العمل فلم يفرغ وتلف الثوب في الغد، أجابوا يضمن وإن اختلفا فينبغي أن يصدق القصار بيمينه لأنه ينكر الشرط والضمان والآخر يدعيه. قال وليس في هذه المادة وتلوها خيار الشرط الذي جاء حكمه في المادة 98-400 وإنما هما عبارة عن إجارة بشرط وقد وضعتا تحت عنوان خاص كنظائرهما في البيع، ليس في هذه المادة ترديد قط بخلاف المادة الآتية وذلك هو الفرق بينهما. إجارة بشرط. طيب شيخنا المادة الآتية طويلة وبقي وقت قصير، لكن في الشيخ صفوان عنده الموارد عنده استفتاء أجر بالله أسر إلى المدة طويلة الأسبوع القادم أسر تمام إلى هنا. هذا يا شيخنا مندوب الموارد للجامعة إدارة اسمها تنمية الموارد، اسمها الموارد والتنمية تنمية أموال الجامعة. نعم تبعد فالأستاذ خالد هو أحد العاملين في هذه الهيئة وقدم هنا استفتاء لأنه وقع إشكال في بعض المسائل، يقول فيه تهديكم جامعتكم جامعة الإيمان أطيب تحياتها ونسأل الله الكريم أن يوفقكم لكل خير. وبعد شيخنا الفاضل لا يخفاكم بأن الجامعة قائمة على تبرعات وأوقاف المسلمين وما كان أن تصلها تلك التبرعات إلا عبر وسطاء ومندوبين، فقامت الجامعة بمنح حافز مادي بنسبة معينة من تلك الأوقاف والتبرعات للوسطاء والمندوبين، فما هو الحكم الشرعي في تلك النسبة حفظكم الله؟ والله الظاهر هنا عندنا الدلال والسمسار يجوز أن تكون له أجرة من نفس هذا واحد يا شيخنا نعم هم يريدون الفتوى هذه مكتوبة، فأنت بعد تتكلم الآن وبعدين يصيغوها ما عند يعني فتاوى مكتوبة هذا هو يسألون غيري واحد أحسن ناقر شيخ العمراني موجود يا أخي ما عندنا شو اسمه فمو أنا مفتي رسمي فهذا يمكن للدلال يمكن نأخذها على باب إجارة، فعند ذلك لا تكون النسبة وإنما يكون أجر المثل يكون أجل مثل الجد تعب رواح ومجيء ومدرأيش وصرف، يعني اللي بأمثاله الذي يقوم بجمع مع الأجور، مثلا كهرباء أجور مي أجور كذا من الآخرين، يعني أجر مثل حسب الوضع. فهذا عندنا حالتين يعني. أما نقيس على الدلال السمسار وتعطى له أجرة معينة من قيمة الشيء الذي يبيعه، وهذا حافز له، لأن كلما يبيع السلعة بثمن أعلى تكون له نصيب أكثر. الأجرة هذه أجرة المثل قد تكون أقل من ما الحالة الأولى أو أكثر أو أزيد أو ما إلى ذلك. فالذي أراه هنا في هذه الحالة أن ينظر يعني ما يجمع أيهما أنفع للجامعة، الأخذ بالقياس على الدلال أو على أجر المثل، نأخذ به قياسا على الوقف وما اليتيم وما الكذا والمصالح العامة، هذا الذي أراه. يعني ننظر إلى أجر المثل كم إليه يكون له كذا، وإذا حسبناه كالسمسار كالدلال له نسبة مما من ثمن الذي كلف ببيعه أو إجارته، ننظر في المقدارين أيهما أنفع أقل لهذا، هو يكون الذي يستحقه، لأن هذا أنفع للجامعة والجامعة جهة خيرية، يعني قياسها إلى بيت المال قوي، إلى مال اليتيم قوي، إلى الوقف قوي. لعل أجرة السمسار أحسن وأضبط للجامعة يا شيخ، القياس على أجرة السمسار في إشكال في الأربط. أنا ما أريد الأربط، أريد الأنفع. هذا أنفع الأنفع. ليش أقول لك أجر المثل؟ أجر المثل يختلف. انتبهوا باب اللي دا أقوله لك هذا. أجر المثل يختلف. نعم. مثلاً هو دا يجمع في صنعاء. أي. هو هنا. غير اللي يجمع. يجمع في هذا ويخرج ويطلع وما أدري إيش وكذا. نعم. مو تمام؟ يختلف. فأجر المثل نقدر نعرفه على حسب التقدير والتخمين. وأجر المثل شنو؟ كله تقدير. وكل تخمين. أجر المثل في البيع، في الشراء، في النكاح، في المال إلى آخره. والنسبة أيضا ممكن معرفتها، لكن في هذا التغابن قد يكون هو في محل في صنعاء يجمع كثير، يروح إلى قرى ما شنو يتعب ما يجمع شيء إلا القليل، لكون هناك ناس ضعفاء وفقراء إلى آخره. فأنا الذي أراه نأخذ بين الاثنتين، وهذا يختلف باختلاف المكلفين. قد يكون هذا زيد هنا عمر هناك مو تمام، فتختلف أعمالهم وأجور مثلهم. فإذا جمعنا أخذنا بهذا الجمع بين أجر المثل وبين كذا بالنسبة لكل واحد حسب عمله وجهده، نكون أقرب إلى العدالة من أن نقيسه على أحد الحالتين. يا شيخ عندي أنا إشكال في الأوقاف، وهو هل يجوز للجامعة أن تتصرف في الوقف الموقوف على الجامعة وتعطي هذا السمسار، أو تعطيه من الصدقات والهبات المطلقة الغير مشروطة؟ لأن هذا وقف. جواش اسألني هاي مسألة ما خلصنا منها. أيوة نعم التبرعات. لا اسمعني يعني هذا اللي سألت عنها. نعم. مال الجامعة والنسبة انتهينا منها. أيوة وفيها خلص. فيها ذكر الأوقات. لا راحت اسألني ما من لازم الله يحفظك هاي راحت. نعم. شنو المال الوقف؟ مال الوقف إذا كان هذا أنا وسيط في أوقاف للجامعة. شنو وسيط في أوقاف الجامعة؟ يعني الوقف مال من؟ أيوة ذهبت إلى أهل الخير. إيه؟ فأقنعتهم. إيه؟ لأن جهات الوقف كثيرة، فأقنعتهم أن تكون أوقافهم لجهة جامعة الإيمان. نعم. وأردت أن أخذ نسبة. لا أجرة لك في هذا دلالة على خير. قل له والله هذا سوي أوقف فد عمارة مليون دينار، شنو تأخذ أجرة مثل؟ شنو تركب دبابة وصلتك إلى؟ طيب يعني هذا ليس جمعا، هذا دلالة وحثا على فعل خير محدد، وهو أنه هذا سوي وقف، مو هنا أنا تبرع الطيني. أنا وقف هذا وقف. هذا الذي أشكل علي يا شيخ. لا ما في إشكال علي. أيوة فأنا ما في هذا الدلالة على وقف بتحمل، مو تقول للطينة فلوس. فلوس تقول لها تبرع للجامعة، تبرع من غلة الوقف، هذا من وجوه البر، هناك توقف عين معينة للوقف، فما دا يمتلك في الشيء، وإنما خليته يوقف بس. أيوة نعم هكذا. فلي تبرع للجامعة، ما يقول هذا وقف للجامعة. أخي وقف تبرع شيء، وقف شيء. وقف هذه عمارة أقف أقول وقفت هذه العمارة لكذا لجامعة الإيمان. لطلبة جامعة إيمان ليه شيء محدد شيء تبرع أعطيني 100 ريال 1000 ريال للجامعة لإقرابها لبنائها لإطعام أهلها واحد هذا الأول مال التبرعات قلت لك أجن مثل أو دلال أيهما الأولى أما تدل واحد تحفه على على على الوقف لا طيب صورة أخرى يا شيخ ما. يعني في بلد غير اليمن سافرت إليه أنا وكانت هناك أموال لجامعة الإيمان وبسبب الوضع الدولي أنا قمت بالمخاطرة وحملت هذه الأموال لآتي بها إلى اليمن وأنا لم أسع يعني لم أزد على حمل هذا المال لم أكن سببا في جمعه أو شيء تمام أنت أنت بابا أنت بخال لا مفهوم هذا مثلا قطر عمارة للجامعة تروح تجيب فلوسها إيجاراتها وتجي لهنا أنت وكيل أنت وكيل يعني ما أجور لك حق الأجرة منك لهنا والوكيل أجور مثل ما الوكالة بأجرة وكيل بأجرة ركبك سيارة من ماله بطيارة القطر تبقى 3-4 أيام تجيبها وتحولها وتجي يا شيخ الإمام إذا سعر أو الخليفة إذا سعر المواد بعض المواد هل يكون هل تقاس عليه على هذا التسعير يقاس عليه ثمن المثل أن يكون هو ثمن المثل التسعير لا التسعير ينظر فيه العدالة حاجة الناس أن يكون ربح معقول لصاحب السلعة أن لا يكون فت بغالات وهذا شكلها مو كيفية يسأل أهل الخبرة مو هو جالس والله هذا جعوة يأخذ 100 خليني 50 شو لك 50 إذا هو جيبه من ذاك من الغرب 200 شلون يبيع 100 يعني إذا حكم القاضي لا يحكم لا يحكم مو يحكم لا التسعير يكون من قبل تمام ولي الأمر لكن على أي أساس هذا يسأل أهل الخبرة أهل العلم أهل المعرفة مو بكيفه هاي المسألة فإذا سعره صار ملزم القاضي يحكم به رأي القاضي رأي ولي الأمر في الأمور الاجتهادية ملزمة للقاضي ولغير القاضي